السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الدرس 35 من اجتماعنا على كتاب التفسير المحرر قراءة وتعليقا، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد السابع، وهو سورة الأنفال المباركة. وسبحان الله، من تيسير الله تبارك وتعالى أن تكون هذه السورة في هذه الأحداث التي يعيشها المؤمنون. وأحببت في الواقع قبل أن نبدأ بهذه السورة، لأننا سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى أولا بقراءة السورة، ثم بعد ذلك سنعلق عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أحببت أن أقدم مقدمة قبل أن نبدأ في هذه السورة. أبدأها مع قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. في مثل هذه النوازل العامة والأحداث العظيمة التي يمر بها المؤمنون، كثير من الناس لا ينشغل إلا بنفسه، ولا يزال لا يشغله إلا نفسه وهواه. ومن الناس من يهن ويضعف ويستكين لعدوه ويسلم له، ومن الناس من ييأس، ومنهم من يظن بالله ظن الجاهلية، ومنهم من يشك، ومنهم من يكون أقرب إلى الكفر، ومنهم من يكفر بالله فعلا. وأما من اهتدى بكتاب الله تبارك وتعالى وعلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وأفعاله وسننه وسنن الذين من قبلنا التي بينها الله تبارك وتعالى لنا وهدانا إليها، فإنه لا تزيده تلك النوازل إلا إيمانا وتسليما وعملا صالحا، لا تزيده كذلك إلا بصيرة. لذلك أنا أقول إن من يهتم في مثل هذه النوازل بأن يطلب ما الذي يريده الله مني، هذا إنسان موفق، سواء كان رجلا أو امرأة، شابا أو كبيرا. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أن ربه تبارك وتعالى خلق وهدى، فهذا يدل على أن به خيرا. هذا أول أمر. الأمر الثاني أنه يشعر بالمسؤولية، لا يتهرب منها. الأمر الثالث أنه يشعر أنه في قلب العمل، ليس أجنبيا عنه. يعني بعض الناس إذا أصاب إخوانه مثلا في سوريا أو في العراق أو من يتعرضون مثلا للأذى في الصين، أو ما نزل بالمؤمنين في فلسطين، ربما هو لا يشغل نفسه، يعني قد يكلف نفسه مرة أن يدعو لهم أو أن ينظر الأخبار العامة، لكنه لا يرى نفسه في قلب هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم يعتد على أن يهتم بالمؤمنين ولا أن يوالي المؤمنين، فبالتالي لا يشغله. قد يدعو لهم مرة لكنه لا تؤثر فيه هذه الأحداث، لا يعتبر بها ولا يشغل نفسه بها. لكن المؤمن والمؤمنة الذي يهتم بأن يتابع الأخبار، لا أقصد أنه يعيش معها ويضيع وقته عليها، هذه أيضا من التصرفات الخطأ المشهورة جدا في مثل هذه الأحداث، من إنسان يترك عمله ويبقى ليلا نهارا يتابع في الأخبار، والخبر الواحد يكرره من كل القنوات، هذه مضيعة للوقت، وهي من الحيل التي يتصور بها الإنسان أنه يوالي إخوانه، لكنه في الواقع لا يصنع شيئا. يعني لو أنه عمل عملا صالحا ودعا لهم، كان أبرك من أن يقضي وقته كله في تكرار أخبار ليست جديدة. يعرف المفروض أنه يعرف رؤوس هذه الأخبار ويتأثر بها وينفعل لها. طيب، يبقى أولا يدل الإنسان الذي يهتم بماذا يجب علي أن أفعل، ويهتم بأن يتصور تلك الأحداث من بنظارة الشرع أو الوحي، يدل على أن به خيرا، ويدل على أنه يشعر بالمسؤولية، لا يتهرب. يدل كذلك على أنه يريد أن يعمل، ويريد أنه يبحث عن الحق، ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون على بينة ونور وهدى وبصيرة. وكل لفظ من هذه الألفاظ له دلالته، البينة اليقين والبرهان، فهو لا يعمل بن ولا شكا. والنور، النور هو الذي ينير له الطريق بحيث يكون عالما في هذه الحال ماذا ينبغي أن يفعل. وكذلك الهدى وكذلك البصيرة، فهو يريد أن يكون ثابتا، يريد أن يكون عالما بهدى الله، وكذلك يريد أن يجاهد نفسه حتى يكون متقيا لله في كل ظرف من ظروف حياته. إذن هذا الشخص لا هو غافل لاهي، ولا هو كذلك تحركه العاطفة والتهور، لأن الإنسان ممكن في مثل هذه الأحوال أن يتحرك بعاطفته، لا يريد أن يعلم ما الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أستحضر هذه الآية الجامعة، قال الله تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فبداية لا بد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان الناس صنفين، كانوا مشركين وأهل كتاب، وهم جميعا جمعهم الضلال المبين، يعني كانوا في ظلمات وضلال مبين وجاهلية وشر، جمعوا بين الكفر بالله والشرك والابتداع في الدين. لذلك قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الكتاب المبين وهذا النور. الله تبارك وتعالى جعل هذا النور هدى وتبيانا وتبصرة وتذكرة وشفاء لما في الصدور، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بيان هذا الوحي. منذ أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، أو منذ يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وقد بين له ورقة بن نوفل أنه لا بد أن يعاد، ولا بد أن يجد من يعارض رسالته ومن يكون عدوا له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم نبئ فيه، يعني أوحي إليه فيه، لما أخذته خديجة زوجه عليها السلام ورضي الله عنها، أخذته إلى ورقة بن نوفل فأخبره أن هذا الذي نزل عليك هو الناموس الذي نزل الله على موسى، ثم قال له: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أكون نبيا مرسلا من الله أدل الناس على إخلاص الدين لله ومكارم الأخلاق وأدعو إلى معالي الأمور ثم يعاديني أحد؟ فبين له ورقة أنه لم يأتي أحد قط بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي. لماذا؟ لأن هذا الفساد، هذه الجاهلية، هذه البدع، هذه المنكرات يعيش خلفها مفسدون، فهم فاسدون مفسدون. فأعظم عدو لأولئك المفسدين من هم؟ رسل الله والمصلحون. لذلك يهمون بقتل رسل الله والعداوة، ويكنون العداوة لهم ويظهرونها كذلك، وكذلك يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ثم قال ورقة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أعلمه ورقة أنه لم يأتي أحد قط بمثل ما جاء به. جاء بماذا؟ بالهدى ودين الحق، جاء بالعدل بالقسط، وأعظم القسط أن يكون الدين كله لله، هذا هو أعظم القسط، لأن القسط هو أن تعطي كل ذي حق حقه، وأعظم حق في الحياة الدنيا وأعظم حق أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع. هذا الحق يعني يقف أمام الفساد وأمام الجاهلية وأمام الابتداع في الدين وأمام الظلمات وأمام الظلم. فأولئك المفسدون منتفعون من بقاء هذا الفساد، فلا بد أنهم سيكونون أعداء لرسل الله ولأتباعهم، وهذا ما صدقه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني يقولون فيه هجرا، يعني يقولون فيه السيء، يعني يستكبرون عنه ويعرضون عنه ويقولون إنه سحر وكهان وينهون عن سماعه. ومنذ أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين كما ذكر ابن عباس، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني ما الخبر. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ طبعا هذا الخبر هو غيب، وهذا الخبر مستغرب. لماذا شباب مستغرب؟ لأن مكة كانت حرما آمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم عليهم الحجة. قال: لو أنا أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم، هذا خبر غريب، ومع ذلك كانوا سيصدقونه. قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تب سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآيات. فإذن منذ أن أظهر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة المباركة، قام أولئك المجرمون ليكونوا عدوا له وللمسلمين، وستبقى عداوة هؤلاء ما بقي الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى بعثه ليبتليه وليبتلي به، وهذا أمر مهم جدا. وأعظم ما ابتلي به الأنبياء هو الجهر بالحق والدعوة إلى الله والعمل بهذا الدين والصبر على الأذى في سبيل الله. يعني بعض الناس مثلا يحملون حديث أشد الناس بلاء هم الأنبياء على مجرد مصائب الدنيا، اللي هو مثلا المرض وموت الأحباب ونحو ذلك. لا، أعظم ما ابتلي به الأنبياء هو الصدع بالحق وقول الحق في وقته والصبر على تبعاته، وسيبقى هذا أعلى الصبر إلى يوم الدين. طيب، الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل معه هذا القرآن، وقال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالقرآن صدق في الأنباء وفي الوعود، كل نبأ في القرآن وكل وعد فهو صدق، وكل حكم وكل قضاء فهو عدل. والله تبارك وتعالى قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا. فبيان الله تبارك وتعالى هو العاصم من الضلال. إذن هذا الوحي ينبئك، يمهد لك. لماذا؟ لتستعد حتى لا تتفاجأ. فربنا سبحانه وتعالى مثلا قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال مثلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فربنا سبحانه وتعالى أنبأك بهذه الأنباء حتى لا تتفاجأ وحتى تكون مستعدا لها. فالإنسان مبتلى ومفتتن، الابتلاء والفتنة. الابتلاء هو اختبار وامتحان، كذلك الفتنة أمر يعرض على الإنسان. فالفتنة هي امتحان واختبار، ويعني هي أصلها من فتنة الذهب والفضة، يعني إنك أنت تعرض الذهب والفضة على النار ليتميز الرديء من الإيه؟ من الجيد. لذلك ربنا قال: وفتناك فتونة، يعني موسى عليه السلام ربنا تبارك وتعالى ذكر له في معرض الامتنان قال: وفتناك فتونا. واضح؟ سيأتي بيان هذا الفتون. فالفتنة هذه تأتي بمعنى الاختبار والامتحان، ولها معاني كثيرة، لكن يهمني هذا المعنى تحديدا، وهو أن الفتنة وهي بالنسبة للمؤمن تطهير وتمحيص وتقوية. يعني لما موسى عليه السلام مثلا قتل هذا الرجل القبطي، ويعني لم يقتله بحق، وإنما لذلك هو قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، وهو قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. واضح؟ فبين موسى عليه السلام أنه ظلم نفسه بهذا الفعل، وأن هذا الفعل من عمل الشيطان، لأن الشيطان هو الذي جعله يبالغ في هذه الضربة التي وكز بها الرجل فمات. فالله تبارك وتعالى يعني لم يضع دم هذا الرجل هدرا، وأصاب موسى شيء من الغم. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نجيناك من الغم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن موسى أصبح في المدينة خائف يترقب. هذا الخوف هو من آثار هذا إن هو قتل الرجل، وكذلك أنه أصبح في المدينة خائف يترقب، وأنه خرج منها كذلك يترقب. والله تبارك وتعالى قدر أنه يذهب إلى أهل مدين، وقال فلبثت سنين في أهل مدين. فبهذه السنين التي بقي فيها اكتسب قوة وصلابة مهدت له هذه القيام بهذه المهمة وهي الرسالة. فكأن المراد هنا وفتناك فتونة أنك عرضت على أمور محشصت بها وقويت بها وأصبحت مستعدا بها لهذه المهمة. يعني إما أن تكون 8 سنوات أو 10 سنوات، الأغلب أنه هو لما هو قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والأغلب أنه هو أخذ العشر سنوات لو قال فإن أتممت 10 فمن عندك. هذه 10 سنوات كانت يعني كأنها رياضة للنفس وتهيئة ليتحمل هذه المصاعب. طيب، إذن الشاهد هنا أن المؤمن مبتلى ومفتتن. اللقطة التي تهمني هنا جدا أن تعلم أن المؤمن إذا تبصر بكتاب الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تعرض عليه فتنة ولا يعرض على بلاء إلا ويزداد إيمانه وتحط سيئاته وترفع درجته، هذا إذا كان مهتديا بهدى الله. فلذلك هذه الفتنة، الفتن أصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وأول هذه الابتلاءات أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالحق وعمل به وصبر على أذى المشركين وصبر على استهزائهم، يعني هم كذبوه وكفروا به وأعرضوا عنه وكانوا يسخرون منه، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وكانوا يقولون ساحر ويقولون كاهن ويقولون مجنون، بل هموا بقتله وأخرجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر على دينه وعامل بما هداه الله تبارك وتعالى، وكان الله تبارك وتعالى في كل مشهد من مشاهد حياته ينزع عليه من القرآن ما يكون تعليما له وهداية له وتثبيتا لفؤاده وتثبيتا لفؤادي. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ويقص عليه ما كان عليه رسل الله أنهم ابتلوا ويعني استهزئ بهم وسخر منهم واتهموا بالكذب وبالسفاهة وغير ذلك، ومع ذلك هم صابرون ثابتون. الذي يهمني هنا بقى أن ننتقل إلى الابتلاء الذي ابتلي به المؤمنون. المؤمنون ابتلوا ابتلاءات كثيرة جدا في كل حياتهم منذ أن دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وهم في أصناف من الابتلاء. كل مرحلة لها ابتلاءها. مثلا في بداية الإسلام كان الابتلاء بقلة المؤمنين، كان الابتلاء بالإيمان بالغيب. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الله وعن الملائكة وعن الجن وعن اليوم الآخر وعن الجنة وعن النار وعن عذاب في النار وعن نعيم في الجنة، وعن كيف يصدقون بهذا؟ هذا من الإيمان بالغيب، فهذا ابتلاء عظيم اللي هو أن يؤمنوا بالغيب. كذلك من الابتلاء الاستضعاف والتعذيب، وكذلك من الابتلاء العظيم مخالفة دين الآباء ومخالفة دين أشراف القوم، وهذا عرض كثيرا منهم للاستهزاء منهم والسخرية منهم، بل عرض كثيرا منهم للتعذيب وكذلك الظلم، وكذلك سخرية الذين أجرموا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وكذلك استهزاؤهم وشتم هؤلاء للمؤمنين، كذلك الإغواء أولئك المضلين. مثلا كانوا يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أو مثلا كانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أو كانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هذه فتنة كبيرة وهذه ابتلاء عظيم للصحابة. أيضا من هذا الابتلاء مثلا إمهال الله للكافرين، يعني كافر يعني يسب الله تبارك وتعالى ويكفر بالله ويجعل لله أندادا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه ومن المؤمنين ويعذب المؤمنين، والله تبارك وتعالى يتركه في غنى وفي قوة. فهذا التمكين وهذا الثراء وهذا المال والبنون كلها كان فتنة للكفار يثبتهم على كفرهم، وكان فتنة أيضا للمؤمنين تمتحن به قلوبهم. يبقى هذا مهم جدا ان احنا نعرف اصناف الفتن في كل مرحله. طيب جاء ايضا من الاثار المهمه حديث خباب رضي الله عنه لما قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه، قلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا؟ قال كان، لاحظ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يرفع يديه ويقول يا رب يعني انصرنا او نجنا من القوم الكافرين او نحو ذلك، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل اراد ان يعلمه انه سبق بمؤمنين صالحين صبروا على هذا الدين، فتنوا يعني يعني فتنهم اولئك عن دينهم لكن مع ذلك صبرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشق باثنين، يعني ينزل شقين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نلاحظ أن هذا الجواب هو خلاصة ما جاء في القرآن، لأن القرآن جاء بالتذكير للصحابة بمن قبلهم أن هؤلاء صبروا على دين الله تبارك وتعالى واعتصموا بالله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لذلك التذكير بما في القرآن من الأنباء والقصص هو من أعظم ما يثبت على الدين ويبصر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبرهم بأمر من الغيب، وهذا الأمر لا يساعد عليه الواقع، يعني هو لما يقول لهم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يحصل كذا وكذا، طيب الدلائل في هذا الوقت لا تشير إلى ذلك، ومع ذلك صدق الصحابة وصبروا حتى رأى من عاش منهم ذلك بعينه. ثم قال ولكنكم تستعجلون، وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن أعظم ما يتسلح به المؤمن مع العلم والإخلاص والتقوى الصبر، فلا يكتمل حق إلا بالصبر. فلذلك لما هرقل سأل أبا سفيان عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال لا. طب لماذا سأل هرقل هذا السؤال؟ لأن هرقل يريد أن يستدل على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان هؤلاء، يعني لو كان هذا رسول الله حقا لكان علمهم وهداهم إلى ما يثبتون به على الدين رغم كل ما يلاقونه من الفتن والبلاء. فقال لا، يعني قال أبو سفيان لا، فقال هرقل ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما يكونون به لنبأ القرآن مؤمنين مصدقين ولشرع الله مسلمين وعلى البلاء صابرين محتسبين وعلى شرع الله أو لشرع الله مسلمين يعني عاملين، أي شرع ينزل سيؤمنون به. لذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ تأملوا هذا الحديث، قالت لو أن الله أول ما أنزل قال لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الزنا ولا ندع شرب الخمر. لماذا؟ لأنهم لم يكن عندهم من المحكمات واليقين والتقوى ما يجعلهم يستجيبون لهذا الأمر. قالت ولكن الله أول ما أنزل، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، تقصد يعني القرآن المكي بما فيه من المحكمات والكلام عن الإيمان والجنة والنار والكلام عن الإيمان بالله والغيب وهكذا. قالت وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده، اللي فيها الأحكام والتشريع. طيب بعد ذلك ابتلي الصحابة بماذا؟ بالهجرة وترك الديار والأموال والأهل، ثم ابتلوا بالأمر بالقتال، ابتلوا بالأمر بالقتال، وطبعا مهد لذلك في سورة البقرة تمام، ثم جاءت واقعة بدر. وابتلوا بقى لما ابتلوا بالقتال الله تبارك وتعالى أبلهم بلاء حسنا، يعني يعني لما كان يبتليهم قبل ذلك بالضراء ابتلاهم الآن بالنصر والغنيمة وهم كانوا في قلة، ليرى الله تبارك وتعالى شكرهم ويرى إلى من ينسبون هذا الفضل تمام، كما حصل في الإيه في غزوة بدر. ثم ابتلوا أيضا واختبروا بماذا؟ بتشريع كثير منه يخالفه هو النفس، كما جاء في سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة الأحكام، وكثير منها كتب عليكم القتال وكره لكم، وأحكام كثيرة جدا في المواريث وفي العدد وفي النكاح والطلاق فضلا عن الصلاة والصيام والزكاة والحج. ابتلوا كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرتدين وبمانع الزكاة وبقتال هؤلاء، ثم بالجهاد والفتوحات، وابتلوا كذلك بكثرة المال، ثم بفتنة مقتل عثمان بن عفان، وكذلك بما أعقبه من موقعة الجمل وصفين، ثم الابتلاء بالأثرة، إن يعني الأثرة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عاش من الصحابة سيبتلى بها، وسيأتي بيانها إن شاء الله، وابتلوا بأمراء ظلمة، كل ذلك وهم عالمون صابرون متقون محتسبون، لا يمر عليهم بلاء ولا فتنة إلا وهم عندهم فيه بيان من الله، وعندهم فيه هدى من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، عندهم بيان وعندهم هدى، الاثنين مع بعض، يعني بيان أنهم كانوا عالمون، كانوا عالمين بأن هذا سيحصل، تمام كذا، وكان عندهم هدى، يعني ماذا ينبغي أن يفعلوا. لذلك الله تبارك وتعالى فرق وميز بين المؤمنين حقا، وهذا من أخص ما نزلت له سورة الأنفال، وبين الذين يزعمون أنهم آمنوا. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، تمام. وكذلك فرق، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى المذبذب، وذكر كذلك الذي في قلبه مرض، وذكر كذلك الذي يعبد الله على حرف، وذكر الذي عنده ريب وشك في قلوبهم مرض، وذكر الله سبحانه وتعالى من الناس من يقول أمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وذكر الذين يقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن عندنا المؤمنون حقا، وهم المهتدون بهدى الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم بيان وهدى وتذكرة وموعظة، وعندهم علم ويقين وصبر واحتساب وتقوى. كلما عرض عليهم فتنة أو تعرضوا لابتلاء كانوا فيه على هدى من الله. أما الصنف الآخر بقى شباب، اللي هو اللي عنده ريب واللي عنده مرض واللي عنده شك والمذبذب واللي هو يعبد الله على حرف، هؤلاء يكون الابتلاء والفتنة كاشفا لضعف إيمانه. منهم من يعني يكفر بالله، ومنهم من يكون أقرب إلى الكفر. إذن هذه مهمة جدا يا جماعة، وهي أن القرآن يعلم الإنسان ما الذي سيتعرض له من الفتن والابتلاءات وكيف ينبغي أن يفعل. فبالتالي أكثر الناس هم معافون، يعني في عافية، ما همش ثابتين ولا حاجة. إذا تعرضوا لابتلاء يفتنوا ويظهر ضعفهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. طيب هذه الفتنة بقى ممكن يبتلى بماذا؟ ممكن يبتلى أنه كان فقير ثم صار غنيا، وممكن العكس يكون غنيا ثم يفتقر، وممكن يبتلى بحكم شرعي يخالف هواه، وممكن يبتلى بقتال، وممكن يبتلى بمصيبة، وممكن يبتلى مثلا بموت حبيب، وهكذا. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن أن كل مؤمن لا بد أن يتعرض إلى فتنة، ولا بد أن يتعرض كذلك إلى ابتلاء. والمؤمن المهتدي بكتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يثبته الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى قال: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. إذن طبعا الله سبحانه وتعالى أنبأنا أيضا، لأن كثير من الناس مثلا في مثل هذه الأحداث يستغرب كيف تخرج هذه العبارات من إنسان مسلم، كأن واحد مثلا يقول يريت اليهود يخلصوا على المجاهدين دول مثلا، أو يريت مش عارف إيه يحصل كذا، فهو يستغرب إزاي ممكن يكون واحد بيشهد الشهادتين وهو يعني في الظاهر مسلم، ومع ذلك يرجو أن ينتصر الكافر على المؤمن أو يسارع في الكافر ويواليه. ألم يخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك كله؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ألم ينبئنا الله سبحانه وتعالى يقول: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فربنا تبارك وتعالى نبأنا بهؤلاء، فالوحي يجعلك لا تتفاجأ أبدا إذا كنت مهتديا به. لذلك، وهذه آخر ما أقدمه قبل أن يبدأ الإخوة الكرام في قراءة السورة، لا بد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يريد منك رغم كل شيء أن تبقى مؤمنا مستمسكا بالله، معتصما بالله وبهدى الله تحت أي ظرف، مهما تتعرض لظرف أو لفتنة أو لابتلاء، أن تلقى الله تبارك وتعالى غير مبدل. قال الله عز وجل: وما بدلوا تبديلا. وقال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. إذن شباب، الشعور بالمسؤولية وفي ذات الوقت الشعور بالعجز، لا شك أننا كثير منا يريد أن يخلص إخوانه مما هم فيه فهو يشعر أنه عاجز عن هذا، لكن هذا الشعور سلاح ذو حدين، إما أن يكون مجرد كلام أو يصيب الإنسان بالإحباط واليأس والقنوط، وإما أن يكون سببا في الجد في العمل، فهو مفترق طرق. لذلك لا بد أن تعلم أنه سيبقى مهما كثر الظلم ومهما كثرت الفتن، سيبقى في الناس من يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الله عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. فلا بد أن تفهم أن الحق باق، فكل إنسان يلقى الله تبارك وتعالى فردا. وربنا قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكثير من الناس يعني كانوا قديما قبل الهجرة يقولون: يا رب متى تكتب علينا القتال؟ قصروا في الأعمال التي وجبت عليهم وهم قادرون عليها، وتطلعوا إلى القتال وهم ليسوا مكلفين به وليسوا مستطيعين له. فربنا قال: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إذن لابد، سأذكر هنا رؤوس أقلام مهمة جدا يتسلح بها المؤمن، أعظمها العلم بالله وبدينه وأسمائه وسننه وشرعه. ثانيا اليقين في الله وفي وعد الله، وهذه البينة. ثالثا العلم بالقرآن والسنة وشريعة الإسلام والتسليم لحكم الله تبارك وتعالى. رابعا لا تركن إلى الدنيا بقدر ما تخلص قلبك من حب الدنيا وما تتخفف منها، بقدر ما تتهيأ إلى العمل الآخرة وتكون حاضرا إذا وجب ذلك. كذلك الولاء والبراء، موالاة المؤمنين والبراء من الكفر والكافرين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا العلم بالواقع وليس الاشتغال به، العلم به أن تكون على وعي لكن لا تنخرط فيه وتضيع عملك. كذلك استهداء الله، كثرة الدعاء، وكذلك المحافظة الشديدة على الوقت. يمكن دي النقطة الثامنة، يعني رقم 6 الوعي، ورقم 7 استهداء الله، ورقم 8 المحافظة الشديدة على الوقت، رقم 9 تحديد الأهداف الواضحة وبرنامج العمل، رقم 10 تحمل المسؤولية وليس الهروب منها، رقم 11 الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم. وكثيرا ما كنت أتكلم عن هذه الخصال اللي هو الإخلاص والتقوى، العلم الأول والإخلاص والتقوى والصدق والصبر والمسارعة في الخيرات. كلما علمت شيئا من الخير بادر إليه، لا تماطل، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وكذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. سنقرأ إن شاء الله، سيبدأ الإخوة الكرام بالقراءة. أنا بس أحببت أن أقدم مقدمة هي تقريبا نصف ساعة. طيب خير، سيقرأ الإخوة الكرام ثم نبدأ في سورة الأنفال. تفضل معنا الشباب، معنا الأستاذ أحمد بحيري والأستاذ علي والأستاذ عبد الرحمن والأستاذ أحمد حسن. نبدأ ب أظن أنا قلت الأستاذ أحمد حسن. تفضل أستاذ أحمد، نقول سورة الأنفال. تفضل. يا ريت الطلاب بعد إذنكم يا شباب نفتح المصحف، لأن إحنا قلنا أن مهم جدا أن إحنا قبل أن ندخل في أي سورة أن إحنا نستمع إليها ونحن نقرأها، فأنا حبيت أن إحنا نطبقها عمليا في هذا اليوم. تفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. جزاكم الله خيرا شباب. جزاك الله خيرا أستاذ أحمد أستاذ علي أستاذ أحمد بحيري وأستاذ عبد الرحمن رضي الله عنكم جميعا. قبل أن نبدأ في قراءة التفسير نلفت النظر إلى ما ذكرناه قبل ذلك من الأمور التي لابد أن نلاحظها في السور. ذكرنا قبل أن ندخل على سورة أن نكثر من الاستماع إليها والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنصات أن الاستماع يكون بأن توجه أذنك وأن تهتم بما تسمع، والإنصات يكون عمل القلب بأن تتدبر وأن تعقل وأن تطلب ما فيها من الهدى. كذلك القراءة، أن تكثر من القراءة وأن تعلم باسم السورة وزمن نزولها وحال المؤمنين، يعني أين نزلت وفيما ولما أهم ما نزلت له السورة. وهذا يدل على أهمية العلم بالسيرة في تفسير القرآن. كذلك أن تهتم بمطلع السورة والخارطة العامة للسورة، يعني ما اشتملت عليه السورة، ما تكرر ذكره في السورة وما نزلت لبيانه، ما الذي استدلت له السورة، أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وسننه وأثر هذه الأسماء والأفعال والسنن في السياق، يعني إذا كانت ذكرت في أنباء أو قصص أو كانت ذكرت في تشريع لابد أن يكون لها أثر ولها دلالات. كذلك الأنباء والقصص، الأنباء التي قصها الله تبارك وتعالى علينا، وتكثر هذه في السور التي كانت قبل الهجرة التي تسمى بالسور المكية، وإن كانت تأتي أحيانا أيضا في السور المدنية. أيضا تهتم بالأمر والنهي، الأحكام، افعل ولا تفعل، وهذه تكثر جدا في السور التي نزلت بعد الهجرة وهي المدنية، وإن كانت تأتي أيضا في السور المكية. تهتم أيضا بالأخلاق والخصال، ما ذكر الله عن أخلاق المؤمنين وأخلاق الكافرين وأخلاق المنافقين. كذلك إذا ضرب الأمثال، إذا ضربت الأمثال في السورة أن تعرف لماذا ضربت هذه الأمثال، وما صلة هذا المثل بالسورة، وكذلك الوعد والوعيد والقواعد والمحكمات والأدعية وما ختمت به السورة. سورة الأنفال هي معروفة بهذا الاسم، وكذلك سميت في موضع آخر، يعني أو سميت في كلام ابن عباس بأنها سورة بدر، تقصد أنها نزلت في تتكلم عن غزوة بدر الكبرى، وهي طبعا السورة الثامنة في ترتيب السور. يعني احنا عندنا سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنعام، سورة الأعراف، ثم سورة الأنفال. هي طبعا مدنية وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها، لكن الذي يهمني هنا أن هذه السورة المباركة من أعظم السور التي يتثبت بها المؤمنون عموما وفي الجهاد خصوصا. لذلك قال البقاعي هي سورة الجهاد، يعني لها اسم آخر وهو سورة الجهاد، وقال لأن الكفار دائما أضعاف المسلمين، وما جاهد قوم من أهل الإسلام قط إلا أكثر منهم، يعني دائما يكون الكفار أكثر عددا. قال وتجب مصابرة الضعف، يعني كما سيأتي في السورة، فلو كان النظر إلى غير قوته سبحانه ما أطيق ذلك، ولهذه المقاصد سنة قراءتها في لتنشيط المؤمنين للجلاد، يعني للصبر على الجهاد، وإن كثرت من الأعادي الجموع والأعداد وتوالت إليهم زمر الأمداد من سائر العباد، وجاءت آثار بأنها تليت في اليرموك وفي القادسية. فهذه السورة المباركة فيها أمور كثيرة، ولكن كان عندي مقدمة طويلة لهذه السورة، ولكن رأيت أن أجعل كل أمر في هذه المقدمة تحت الآيات التي تناسبها، لأن هذه السورة تضمنت الحديث عن الجهاد والإعداد لهذا الجهاد، الإعداد من جهة القلب، ومن جهة كذلك العلم بالأحكام، ومن جهة كذلك العمل والصبر وطاعة الله وطاعة رسوله ونحو ذلك. وطبعا الأنفال هي الغنائم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا، وكما قلت لكم أرى أن الأولى نحن نؤدل كل فائدة لموضعها. تفضل يا أم، نقرأ من أول صفحة 7. بسم الله. مقدمة شيخنا، أسماء السورة. طيب بسم الله. سورة الأنفال، أسماء السورة. سميت هذه السورة بسورة الأنفال، عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال نزلت في بدر. بيان المكي والمدني. سورة الأنفال مدنية بدرية وحكي الإجماع على ذلك. مقاصد السورة، من أهم المقاصد سورة الأنفال عندنا في الحاشية في يعني بعض الآيات التي قيل إنها نزلت قبل الهجرة. تفضل اقرأ كده، اللي هي سورة الأنفال مدنية إلا 7 آيات. تفضل. وقيل سورة الأنفال مدنية إلا 7 آيات. تفضل. وقيل سورة الأنفال مدنية إلا 7 آيات، من قوله وإن يمكر بك الذين كفروا إلى آخر 7 آيات، فإنها نزلت بمكة. وقيل غير آية، وهي قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا، وقيل مدنية غير قوله تعالى يا أيها النبي حاو من اتبعك من المؤمنين، فإنها نزلت البيداء في غزوة بدر قبل القتال. نعم، هو الأقرب عندي والله أعلم أن هذه الآيات حتى وإن كانت تتحدث عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، من قول الله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، وإن كانت تحكي مشاهد في قبل الهجرة، ولكن لا يلزم أنها تكون نزلت في هذا، وإنما هي تحكي ما كان عليه المؤمنون. لماذا؟ لأن هذه السورة فيها ذكر وفيها شكر، فيها تذكير للمؤمنين بما كانوا عليه، كما قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ففيها تذكير لما كان عليه المؤمنون من الاستضعاف، وكذلك ما من الله تبارك وتعالى عليهم به بالنصر بعد ذلك. ففيها أيضا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بما يجعله يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره قولا وعملا. فيه كذلك، وهذا مهم جدا، وفيه كذلك بيان الأسباب التي استحق بها أولئك الكفار العذاب الذي نزل بهم في الدنيا والآخرة. لأنهم مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن الله تبارك وتعالى خير الماكرين وأنه أعلم بمكرهم، وأن الله تبارك وتعالى لن يتم لهم مكرهم. فيعني ليس معنى أن السورة ذكرت حدثا في مكة أن تكون آسف ليس معنى أن الآية ذكرت حدثا في مكة أن تكون هذه الآية مكية. يمكن أن تكون ذكرت هذا الحدث ولكن ذكرت به، والذي يدل على ذلك والله أعلم كلمة وإذ، لأن كلمة وإذ تتكلم عن حدث أو مشهد سابق، فالأولى أن يكون نزول هذه الآية بعد هذا الحدث. فالذي أراه والله أعلم أن هذه الآية أيضا مدنية، لا تخرج عن كونها مدنية، وإنما هي تذكير بفضل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم إذ حفظه من مكر أولئك، وتذكير كذلك بالسبب الذي استوجب به أولئك أن يعاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا على أيدي المؤمنين وفي الآخرة بعذاب الله تبارك وتعالى. لأن السورة تبين عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم فذوقوه يعني أن تعذيبكم قتلكم في الدنيا على أيدي المؤمنين في الغزو هذا من تعذيب الله المعجل لكم، يعني زي عينة كده، إنما الباقي بقى في النار، زي ما ربنا ذكر بعدها ما حصل لفرعون أن الله أهلكه في الدنيا وفي الآخرة له عذاب النار. فضل أكمل من فوق مقاصد السورة. نعم، من أهم مقاصد السورة الأنفال بيان أسباب النصر وبعض أحكام الجهاد. موضوعات السورة، من أبرز الموضوعات في سورة الأنفال أولا، قلنا قبل ذلك شباب كيف نعرف المقاصد. المقاصد هي ما نزلت السورة لبيانه، يعني إن السورة نزلت تبين، فيمكن أن تكون نزلت السورة لتبين قصة من القصص أو لتبين حكما من الأحكام، فكل أمر بين في السورة فهو من مقاصد السورة، يعني ما نزلت له السورة. وقد يكون هناك مقصد عام لكن يتخلل هذا المقصد أو يتفرع هذا المقصد إلى مقاصد يعني فرعية. فمثلا لو قلنا إن سورة الأنفال نزلت لبيان حكم الأنفال، اللي هي طبعا الأنفال ليه؟ لأنها زيادة على النصر، والله تبارك وتعالى نصرهم ومع ذلك نفلهم، اللي هي الأنفال هي زيادة النصر اللي هي الغنيمة. فهي وإن كانت نزلت في هذا الأمر لكنها كذلك تبين أحكام الجهاد وتبين ما الذي ينبغي أن يكون في قلب المؤمن أثناء الجهاد ويكون على لسانه ويكون في عمله، وتبين كذلك شيئا من أحكام السلم والحرب، وتبين كذلك موالاة المؤمنين وهكذا. فالمقصد كيف تعرف المقصد؟ هو الأمور التي بينت في السورة أو نزلت السورة للاحتجاج لها. مثلا أحيانا السورة تتكلم عن الاحتجاج للبعث أو قدرة الله على البعث أو الاحتجاج لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتجاج لمثلا القرآن صدق القرآن أو تنزل تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء رسل من يثبت به فؤادك. ولو أنت لاحظت، ركز بقى في دي مهمة جدا، لو أنك لاحظت زمن نزول السورة فهذا من أعظم ما يعرف لماذا نزلت السورة. فمثلا أنت لو نظرت إلى الهجرة وأن سورة الأصل نزلت في هذه الأثناء ستجد مثلا فيها أن موسى عليه السلام قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فيعني في مناسبة بين الهجرة وبين السورة. مثلا سورة يوسف يبين الله سبحانه وتعالى إنه من يتقي ويصبر ويقول وكذلك نجزي المحسنين، فيبشره بما وعد الله تبارك وتعالى به يوسف، ووفى الله تبارك وتعالى بوعده وجعل يعني الغلبة له وهكذا. مثلا قصة ابن نوح ذكرت في سورة هود، هذا يناسب الذي يسمى بعام الحزن الذي مات فيه أبو طالب ولم يمت على الإيمان، وكذلك ابن نوح مات كافرا وأغرق، فكأنها تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكلما كان عندك علم بزمن نزول السورة وبحال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عند نزول السورة قبلها يعني أو قبيل النزول، وكذلك العلم بالأحاديث التي تناسب السورة، وكذلك العلم بالقصص التي نزلت في السورة، كل هذا يعينك على أن تعرف مقاصد السورة. تفضل أكمل. من أبرز موضوعات سورة الأنفال أولا بيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها، والأمر بتقوى الله في ذلك وغيره، والأمر بطاعة الله ورسوله في أمر الغنائم وغيرها، وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم، وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل. ثانيا، وصف المؤمنين الصادقين وتبشيرهم بالدرجات الرفيعة والمنازل العالية. ثالثا، ذكر الخروج إلى غزوة بدر وكراهية فريق من المؤمنين لذلك، وما لقيه المؤمنون في هذه الغزوة من نصر وتأييد من الله ولطفه بهم وامتنانه عليهم، والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء، والأمر باجتماع الكلمة، والنهي عن التنازع والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم، ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر ومواقع الجيشين وصفات ما جرى من القتال. رابعا، توجيه عدة نداءات للمؤمنين وإشهادهم في كل واحد منها إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم. خامسا، تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه إذا أنجاه من مكر المشركين به بمكة. سادسا، ذكر ما عليه المشركون من جهل وعناد. سابعا، بيان أن مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة كان أمانا لأهلها، فلما فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد على المسجد الحرام. ثامنا، دعوة المشركين للانتهاء من ولاية الإسلام وإيذانهم بالقتال والتحذير من المنافقين. تاسعا، تفصيل أمر الغنائم وبيان ما أجمل في أول السورة. عاشرا، ذكر أحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد ومتى يحسن السلم. 11، بيان أحكام الأسرى وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة وولايتهم وما يترتب على تلك الولاية. نعم، ما الفرق بين موضوع السورة ومقاصد السورة؟ موضوع مقاصد السورة يعني ما نزلت السورة له، وهذا يعلم كما قلت لكم من حال النبي صلى الله عليه وسلم قبيل نزول السورة، أو يعلم من الأمور التي بينت واستدل لها في السورة. إنما موضوعات السورة اللي هو الأمور التي تكلمت عنها السورة. يعني مثلا أضرب لك مثال عشان تفهم، مثلا لو احنا قلنا إن سورة هود نزلت هدى وذكرى للمتقين وتثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، تمام، ده مقصد. طيب هذا المقصد كيف، ما هي الموضوعات التي أدت إليه؟ مثلا ذكر نبأ نوح ونبأ هود ونبأ صالح ونبأ شعيب ونبأ لوط وهكذا. فالموضوعات هذه هي التي تخدم ما نزلت له السورة. فلو أننا قلنا مثلا إن سورة الأنفال نزلت تتحدث عن القتال وعن حال المؤمن عند القتال وما في قلبه وعلى لسانه وفي عمله وكيف يتهيأ له وأخلاق الإسلام وهكذا، فتكون كل تفصيلة ذكرت في السورة تدل على هذا أو تصب في هذه الإيه في هذا المقصد. تفضل أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تفسير الآيات. يسألونك عن الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أسباب النزول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النسل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا رداء لكم وإن هزمتم فئتم إلينا فلا تذهبون بالمغنم. كنا ردا لكم. ردا، أيوة ردا، يعني العون والظهير. نعم. أرسله معي. نعم. ردا يصدقنا. لو إن هزمتم فئتم إلينا فلا تذهبون بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. ثانيا، عن سعد بن أبي وقاص قال: جرت في الحديث. معنى الحديث حتى تفهموا معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في بدر: من فعل كذا فله كذا، يعني مثلا من قتل قتيلا فله ما عليه من العدة والعتاد وهكذا. فتقدم الفتيان الشباب ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. وفي حديث أنهم كانوا يعني ثلاثة طوائف أو ثلاث فرق يعني، فلما غنموا اختلفوا في هذه المغانم. فربنا تبارك وتعالى قال يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يعني إيه؟ يعني كما أن الله تبارك وتعالى أخرجك من بيتك بالحق، يعني هذا بوحي من الله، وكان فريق من المؤمنين كارهين لذلك، لكن بين لهم أن هذا الخروج هو الخير. فكذلك قسمة المغانم حينما تكون لله ورسوله تكون هي الخير، لأن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعلها. تفضل. ثانيا عن سعد بن أبي وقاص قال نزلت فيه أربع آيات، أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نسلني، فقال ضعه، ثم قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، ثم قال فقال نسلنيه يا رسول الله، فقال ضعه، فقام فقال يا رسول الله نسلني أجعل كمن لا غناء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. النسخ والمنسوخ، هذه الآية منسوخة بآية قبل النسخ والمنسوخ. يعني الأنفال هي جمع نفل، تمام، وهي زيادة زي التطوع بالضبط، بنسميه نافلة اللي هو يعني زيادة على الفريضة. لماذا يعني حتى لذلك سمي ولد الولد نافلة، كما قال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وإطلاق الأنفال على الغنائم لماذا؟ من جهة أن المراد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، وكذلك إذا من الله تبارك وتعالى على المؤمنين بالنصر فهذا هو الإيه؟ هذا هو النصر، أو هذا ما شرع له الجهاد. لكن هذه الغنائم زيادة، لذلك بعضهم قال إن المراد أن المؤمنين سألوا عنها. لماذا؟ لأنها كانت حراما على من كان قبلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. واضح؟ فيبقى إذن هي سميت نفل من هذه الإيه؟ من هذه الجهة. ماشي، تفضل. النسخ والمنسوخ، هذه الآية منسوخة بآية يعلموا أن ما غنمتم، الآية يقول هي محكمة يسألونك عن الأمثال. اقرأ بقى إيه كلام ابن جرير. ابن جرير دائما كثير من الناس بيتعجل في الحكم بالناسخ والمنسوخ لأدنى اختلاف ظاهر، لكن الطبري كثيرا ما يرد على هذا ويقول لا، هي بالعكس، هذا بيان لها وتتميم لها، أو يجعل بعض الآيات نزلت في موضع والآيات الأخرى نزلت في موضع. يعني مثلا بعض الناس يقول قول الله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين هذا ينسخ الصفح الجميل والهجر الجميل ونحو ذلك، فقال لا، هي كل آية منها يعمل في وقتها، إذا كان المؤمنون في استضعاف فيؤمرون بالصبر الجميل ونحو ذلك، وإذا كانوا في قوة فيؤمرون بالقتال. طيب، يبقى ذهب ابن جرير الطبري إلى ذلك، قال وممن قال بهذا القول من السلف ابن زيد، قال ومعنى الآية على هذا القول، تفضل في الحاشية جبتها. قال ومعنى الآية على هذا القول قل الأنفال لله والرسول، وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة، وللرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه، وقد بلغ الله صارفها في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، الآية. يعني المعنى يسألك بعض أصحابك يا محمد عن غنائم بدر كيف تقسم ومن المستحق لها، قل لهم الأنفال لله يحكم فيها بحكمه، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ حكم الله ويقسمها بحسب حكم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، وهو أعلم بمصالح عباده، وهو الحكيم تبارك وتعالى في قوله وفعله. تفضل. يسألونك عن الأنفال، يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم، وخاصة غنائم بدر التي غنموها من كفار قريش، عن حكمها ولمن هي وكيف تقسم. قل الأنفال لله والرسول. في عندنا قول آخر في الهامش، في قول آخر في الهامش اللي هو إن الأنفال، يعني في عندنا قول إن الأنفال هي الغنائم، لكن في قول آخر للطبري أن المراد بالأنفال الزيادات على الغنيمة التي تقسم، وهي ما يعطاه الرجل على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمة، اللي هو أمر زائد عن مجرد الغنيمة. يبقى إذن بعض العلماء يرى أن السؤال الأول إجابته جاءت وعلموا أنما غنمتم، اللي هو يسألونك عن الأنفال فتكون الأنفال هي الغنيمة. وبعض أهل العلم رأى أن المعنى أن الأنفال هي ما زاد على الغنيمة، وهو أن قائد الجيش أو أمير المؤمنين يعني يزيد بعض الناس أزيد من غيره، تمام. وابن الطاهر بن عاشور يرى أن معنى الأنفال يشمل كلا المعنيين المتقدم ذكرهما، فكلاهما داخل لديه في مسمى المغانم، فيكون أصل الغنيمة يسمى الأنفال، وكذلك ما يزاده بعض الناس ببلائه وغنائه عن الجيش على غير قسمة. فضل أكمل. قل الأنفال لله والرسول، أي كلهم يا محمد جوابا عن سؤالهم، إنما أمر الغنائم إلى الله عز وجل الذي يملكها، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقسمها، وهما يتصرفان بشأنها ويضعانها حيث شاء، فارضوا بحكمهما وسلموا الأمر إليهما، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا وقف. احنا قلنا ان احنا سنوزع الفوائد، لان احنا هذه السورة شباب من السور العظيمة جدا في باب التسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه السورة قال عدد من اهل العلم ان هي السورة الثانية التي نزلت بعد الهجرة بعد سورة البقرة، وسورة البقرة كان جاء فيها التمهيد الى القتال، مثلا اقتلوا المشركين، قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال الله سبحانه وتعالى مثلا قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال وذكر قصة طالوت وجالوت، وذكر أنهم قالوا بعث لنا ملكا نقاتل، وذكر نفس الأسباب التي كانت عند الصحابة، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إلى غير ذلك. ذكر كذلك الابتلاءات التي تعرض لها بنو إسرائيل لما الله سبحانه وتعالى جعل عليهم طالوت ملكا، وقالوا أن يكون له الملك علينا، ثم ذكر الابتلاء بالنهر، ثم الابتلاء برؤية جالوت وجنوده، ثم ذكر نصر الله تبارك وتعالى لهم، وذكر وكم من فئة، ذكر قول الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ثم قال يعني كلمة وكم من فئة قليلة هذا الحكم العام. أما المثال الواقع له فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة إلى غير ذلك، ثم ذكر الحكمة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فإذا هذا التمهيد وهذه التهيئة التي جاءت في سورة البقرة هي التي كانت توطئة لأمر الصحابة رضي الله عنهم بالقتال في بدر. طيب يهمني هنا بقى أن احنا نلاحظ أول ما افتتحت به السورة يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤمن يعلم أن ربه تبارك وتعالى هو الذي يحكم فيه، وأن الله تبارك وتعالى خلقه وله فيه صبغة أراد منه أن يكون عليها، وهي الأمر والنهي والشرع، افعل ولا تفعل، وله هدى كذلك. قال الأنفال، وكذلك يعلم أن الحكم فيها لله وللرسول، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ والمبين. لذلك يأتي في القرآن كثيرا يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا أحل لهم، واضح. وقد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنباء، كما مثلا سئل عن ذي القرنين وعن الروح، وإن كانت هذه الأسئلة كثيرا ما تكون يعني اختبارات وتعنت من اليهود وغيرهم، مثلا منها يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، هذا لا يهمنا، الذي يهمنا هنا السؤال عن سؤال المؤمنين اللي هو السؤال عن التشريع. طيب يبقى إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهدى، وهو الذي شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين، يبلغ بقوله ويبين بقوله وفعله وإقراره، ونفس حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الهدى، لذلك أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا على العبد بقى؟ ده سؤال مهم جدا. أول أمر على العبد أنه يعلم أنه مهدي من الله، بمعنى أن الله له فيه أمر ونهي لا يتصرف بهواه. ما دام هو دخل في دائرة الإسلام والإيمان إذن هو عبد لله. لذلك دائما تأتي النداءات يا أيها الذين آمنوا، أو يقول إن كنتم مؤمنين. فمقتضى هذا الإيمان هو الذي يخاطب به المؤمن. ما دام المؤمن دخل في الإيمان إذن هو مأمور ومنهي. يبقى ده أول شيء، أن العبد يعلم أنه ليس متروكا وهواه، وده معنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكونوا متروكين بغير هدى وبغير تشريع. طيب، يبقى أول شيء أنه هو الله سبحانه وتعالى له فيه أمر ونهي. ثانيا أن يطلب أحكام الشريعة، أن يطلبها. واحد مثلا راح يفتح شركة، أو امرأة ستتزوج، أو امرأة مثلا عندها بنت ستبلغ، لابد أن تعلمها تلك الأحكام. يبقى الأمر الثاني هو أن نتعلم الأحكام قبل الشروع فيها. ولذلك البخاري قدم كتاب العلم قبل أن يدخل في أي كتاب في صحيح البخاري. أول ما بدأ ببدء الوحي ثم الإيمان، شرع في العلم، ثم ذكر بعده الوضوء، وذكر بعده التيمم والحيض والغسل، وبعدين الصلاة وهكذا. لكن لابد، لذلك عمل باب العلم قبل القول والعمل. يبقى الأمر الأول أن تعلم أنك كمسلم وأنك كمسلمة الله تبارك وتعالى أراد منك أن تكوني على صبغة. الأمر الثاني أن تطلبي أحكام الأمر قبل الشروع فيه. مش واحد بعد ما يروح العمرة ويقطع التذكرة ويروح يقعد في الفندق يكتشف أنه عمل 10 أخطاء من أخطاء الإحرام مثلا، أو مش عارف كيف يعتمر وهكذا. لا، واحد فتح شركة وبقاله 10 سنين بيتعامل بالربا، أو فتح شراكة وهو بيشغل غلط. لا، لازم نتعلم ونطلب هذا العلم، لازم. واضح؟ طيب، الأمر الثالث بقى اللي هو سؤال أهل الذكر، يعني إما أن احنا نتعلم أو نسأل أهل الذكر. وبعد كده الطاعة، يعني الاستجابة والاستقامة. نلاحظ بقى أن الله سبحانه وتعالى ذكر أثر هذا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمعنى ده عظيم جدا. ليه بقى؟ لأن الإنسان له حياتان، الحياة الأولى اللي يشترك فيها مع باقي الأحياء، حتى الكافر عنده هذه الحياة أنه بيأكل ويشرب ويتنفس وعايش، تمام؟ إنما لما يحييكم، يعني أن العبد لن يحيى الحياة الطيبة إلا بإحياء الله له، وهو أن يكون على هدى من الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن روحا، روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال أو من كان ميتا فأحييناه. الأمر اللي بعده مهم جدا للمؤمن، وهو المبادرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لماذا؟ لأن المماطلة ليست عمل المؤمن. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا ويبادر، ويبادر لأنه قد يحال بينه وبين العمل. الأمر بقى المهم جدا أيضا في هذا السياق، ربنا قال لما يحييكم، فأنت المنتفع بهذا العمل، أنت المنتفع بطلب العلم الذي تكون به على هدى، وأنت المنتفع بهذه الاستقامة التي تجعلك تعبد الله على هدى. لذلك دايما يأتي في القرآن من أبصر فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، من اهتدى فلنفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ليه؟ لبيان أنك بهذا الهدى، أو أنك بهذا الهدى إنما تنفعين نفسك، تمام؟ لأن الإنسان لو ظن أنه بهذا لا ينفع نفسه وإنما يفعله لمجرد أن الله أراد منه ذلك، لا يكون بنفس الإيه؟ بنفس الإقبال. فهذا أمر مهم جدا، أن الله سبحانه وتعالى غني عنا ونحن الفقراء إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، في الحديث الطويل المعروف، قال وقال بعده إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يبقى هذا أول ما ينبغي أن نستحضره في كلمة يسألونك عن الأنفال. لماذا؟ لأنهم علموا أنهم كمؤمنين الله سبحانه وتعالى له فيهم هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينه وبين الله في تبليغ هذا العلم، فيسألونه. كانوا يسألونها كذلك في الأحاديث، مثلا في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله بعض الصحابة أي الذنب أعظم، أو أي الإسلام خير، أو شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أو سئل ما يلبس المحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كذلك. فهذا يهمني جدا، وهو أن تعلم أن كلمة يسألونك وحدها تدل على أن الصحابة الكرام علموا أن الله تبارك وتعالى له فيهم صبغة أراد أن يكونوا عليها في كل شأنهم، في كل شأنهم كانوا يسألون. والأمر الثاني أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ والمبين. والأمر الثالث سمعنا وأطعنا. والأمر الرابع المبادرة إلى هذا العمل، وأنهم يحيون بهذا حياة طيبة يكونون به على هدى، وأنهم إنما ينفعون أنفسهم. تفضل أكمل. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وما أثبتها قبلها لما حكى بأن الإنسان ملك لله رسوله أو بأن أمر قسمتها موكول له، فقد وقع ذلك على كراهة كثير منهم، ومن كان يحسب على حق بتلك الأنسان مما نعطيها تبعا لفائدهم تلك الجاهلية، فذكرهم الله بأن قد وجل الرضا بما يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي فامتثلوا ما أمركم الله تعالى به، واجتنبوا ما نهاكم عنه وأصلحوا الحال الواقعة بينكم في شأن تنازلكم في الأفعال، فتتخاصموا ولا تشاجروا ولا تتشاحموا ولا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أي وانتهونا فاتقوا الله، أي كلمة فاتقوا الله هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن المؤمن يجب أن يتقبل أحكام الله تبارك وتعالى، وإن لم يعقل حكمتها أو رأى الخير في غيرها أو خالفت هواه يجب أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتقبلها وأن يسلم لها، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى أعلم منه وأعلم بما يصلحه. أنا أفهمكم دلالة هذا الأمر، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الله قد يفرض شيئا تكرهه النفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كما أن النساء المرأة السوية العاقلة بتغير على زوجها، لكن الله سبحانه وتعالى شرع له أن يجمع بين أربعة نسوة، تمام؟ فهي تكره هذا الأمر في نفسها، لكن لا يحل لها أن تكره هذا الشرع كشرع أو كدين، واضح؟ فليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، وإنما الشرط أن يكون مستطاعا. كيف؟ يا ربنا تبارك وتعالى أمرنا بغض البصر ونهانا عن إطلاق البصر، مع إن الإنسان يشتهي ذلك، فكون الإنسان يشتهي هذا الأمر أو يحبه، الله سبحانه وتعالى لا يشرع ما يحبه الناس، وإنما يشرع ما تزكو به أنفسهم، واضح كذا؟ لذلك ربنا يسميها تطهيرا وتزكية وتمحيصا، ليه؟ لأن الله أعلم بما ينفعنا. لذلك قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلما ربنا تبارك وتعالى قال الأنفال لله والرسول، ممكن واحد يأتي في نفسه يقول لا ده أنا أحق بهذا، لأن أنا اللي تقدمت، والتاني يقول ده نحن حفظنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا معه وكنا ردءا له، ومجموعة تانية قالوا لا ده احنا رحنا عند الرايات. فيخطر ببال الإنسان أنه الأحق وأن حكم الله ليس هو الحق. لذلك إبليس ماذا فعل في الوسوسة لآدم وزوجه؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني صور لهما أن الحكم الشرعي ليس في مصلحتهما، وأن المصلحة في مخالفة حكم الله، لذلك يعني دلاهما بغرور، واللي حصل إيه؟ إنهما أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما. يبقى الشيطان من حيل الشيطان أن يأتي للعبد في العبادات أو الأحكام التي لا يعقل الحكمة منها، أو الأحكام التي تخالف هواه، أو الأحكام التي يرى الخير في خلافها. ولذلك مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع جذور هذه الوسوسة، فيقول وهو أمام الحجر ويقبله الحجر الأسود، فيقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعائشة رضي الله عنها تأتيها المرأة وتسألها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه بقى؟ كانت ممكن عائشة رضي الله عنها تقول لها والله أصل الصلاة كل يوم وفي مشقة عليها والصيام بيجي شهر واحد. لا، ماذا قالت لها؟ قالت جوابا قاطعا، قالت كان يصيب إحدانا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كلمة محكمة. كذلك مثلا زوج إبراهيم لما تركها في أرض لا إنس فيها ولا شيء، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. إذن هذه السورة في كلمة فاتقوا الله تدل على أن المؤمن يجب إذا جاءه حكم عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف هواه ولو كان شديدا عليه، ولو كان لم يعقل الحكمة منه، ولو كان يرى الخير في خلافه، لابد أن يسمع ويطيع. هذا هو الإيه؟ هذا هو الطاعة. لكن كذلك ينبغي أن يعلم أن ربه أعلم منه بالحكم، لأن لذلك بماذا ختمت السورة؟ والله بكل شيء عليم. هي كلمة والله بكل شيء عليم هذه تقطع جذور الوسوسة من قلب الإنسان. لذلك نفس ذلك ختمت به سورة النساء بالمناسبة، التي ملئت بالأحكام كثير جدا فيها، وكفى بالله عليمة، وكفى بالله شهيدة، وكفى بالله حسيبة، وفي الآخر يبين الله لكم أن تضل الله بكل شيء عليم. ليه؟ لأن المؤمنة والمؤمن كلاهما يرى، مثلا لما المؤمنة ترى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أو مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، أو غير ذلك من الأحكام. يأتي الشيطان، شياطين الإنس والجن بالمناسبة، مش الجن فقط، شياطين الإنس والجن يأتون في هذا المسرح، في الأحكام والأنباء التي لا يبلغها العقل أو لا تعلم الحكمة منها أو تخالفها والإنسان. فكلمة فاتقوا الله هنا لها موضع عظيم. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ليه بقى؟ لأن المؤمن يرده إيمانه عن هذه الوسوسة. بكلمة إن كنتم مؤمنين، لأن مقتضى الإيمان يدل على التسليم. ولذلك يعني معلش احنا بنتوسع شوية في هذا، لأن احنا اتفقنا إن في سور فيها مواضع تحتاج إن احنا نتوسع فيها قليلا. لو احنا مثلا أتينا إلى سورة النور المباركة، سيأتي في آخر السورة الله تبارك وتعالى يذكر صنفا من الناس. من هم؟ قال الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني هم بيقولون نحن آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، أول ما يمتحنوا بطاعة تخالف أهواءهم يعرضون عنها. الله عز وجل: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني هم يحبون الدين إذا كان في مصلحتهم، إذن هم لا يتبعون حكم الله وإنما يتبعون أهواءهم. وزي دلوقتي مثلا انت بتلاقي بعض المنافقين او الناس المعروفين بالزندقه او الفسق او الفجور، تلاقيه في موقف معين مثلا يريد ان يظهر انه على الحق، فاهم؟ لازم ترتاب في امره. لماذا؟ احنا ما بنتكلمش ان احنا بنقول ان هو مش ممكن يتوب، بالعكس نحن نرجو ان يتوب، لكن المؤمن يعني ليس خبا ولا يخدعه الخب، يعني ما حدش بيضحك عليه، ما يبقاش ساذج. يعني مش اول ما يشوف واحد يعني ظهور ورده لا يعني فصل الربيع، تمام؟ فلازم تفهم ان كتير من الناس مش بيتبع الحق وبيتبع مصلحته، فاتباعه لمصلحته اقتضى في مرة من المرات ان هو يكون مع الحق. فربنا قال: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني لما يكون الحكم يوافق هواهم بإيه؟ يذعنون له. ماذا قال الله؟ ركز بقى في هذا: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يعني هل أنت خايف أن ربنا يظلمك في حكمه، أو أن تكون أنت أعلم من الله في حكمه ويكون الله سبحانه وتعالى ليس حكمه هو الحق؟ لذلك ماذا قال الله؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله وماذا؟ ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات عندي ضعها مع هذه الآيات في سورة الأنفال. إذن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله يعني ليكن قبولك لحكم الله أيا كان هو في قلبك أعظم وأجل وأحق من حكمك لنفسك. لماذا؟ أولا لأنك مؤمن تسلم لحكم الله وإن لم تعلم الحكمة منه، وثانيا لأن ربك تبارك وتعالى هو الأعلم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فضل أكمل. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي وانتهوا أيها القالبون الأنفال إلى أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فاقبلوا ما أمرتم به في شأن الأنفال وفي غيرها. كلمة أصلحوا ذات بينكم في هذا السياق لها دلالة عظيمة جدا، وهي أن حكم الله لا ينبغي أن يترتب عليه شحناء بين المؤمنين. يعني من يعني إذا قضي، إذا أنت تخاصمت أنت وأخوك مثلا عند قاضي والقاضي قال لك لا ده أنت عليك الحق وأثبت لك بذلك وأنت علمت يقينا أن هذا هو حكم الله، ذكر لك الآية أو الحديث لا ينبغي أن يبقى في نفسك شيء من هذا الأمر. يعني إصلاح ذات البين هو أيضا متعلق بماذا؟ متعلق بالتسليم لحكم الله، وكذلك متعلق بأخوة الإيمان، وأنه لا ينبغي أبدا أن يتنازع المؤمنون على أمر من أمور الدنيا، لأن هذه السورة أيضا تعالج هذا الأمر. لذلك ربنا قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه السورة جاء فيها الفصل بين أمور كثيرة اختلف فيها الصحابة، منها الأنفال، ومنها هل يخرجون للغزو أم لا، وهل يعني يكون يختارون العير أو النفير، وكذلك الاختلاف في الأسرة هل يقتلوهم أو يقبلون الفداء. فلا ينبغي أبدا أن يكون حكم الله تبارك وتعالى سببا للفساد ذات البين، ولا يكون ذلك إلا لإرادة الإنسان للدنيا، بقدر إرادة الدنيا بقدر ما يحصل هذا الفساد. تفضل أكمل. قال فاقبلوا ما أمرتم به في شعر الأنفال وفي غيرها وامتثلوه وسلموا لحكمهما إن كنتم حقا إن كنتم حقا مؤمنين تؤمنون برسول الله فيما أتاكم به من عند ربكم فإن الإيمان يجب القبول لحكمهما ويدعو إلى طاعتهما كما وصف الله تعالى المؤمنين ولو الإيمان الكامل فقال تمام. إنما المؤمنون الذين طبعا هذه السورة نلاحظ أنها تتكلم عن موجبات الإيمان، لذلك جاء فيها كثيرا يا أيها الذين أمنوا، مثلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، قال الله سبحانه وتعالى أيضا يعني جاءت نداءات الإيمان كثيرة، خليها لما يأتي موضعها، إذا لقيتم في الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار سيأتي إن شاء الله موضعها. لكن الذي يهمني هنا أن هذه السورة من أخص ما نزلت له أن موجب الإيمان هو طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وسيأتي يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، ينهى هنا عن التولي، وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وجاء فيها أيضا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. احنا قلنا شباب أن الأمر إذا تكرر في سورة فهذا يدل على أن السورة نزلت له، يعني من ضمن ما نزلت له، وخصوصا بقى خدوا بالكم من الفكرة دي عشان مهمة جدا ودقيقة. لماذا كثر أمر الناس بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن العرب لم تدن لملك من الملوك، يعني كان لحواليه مثلا قسرة وقيصر وغيره، كان عندهم ملوك، العرب لم تدن لملك يملكهم، واضح؟ فكان صعب عليهم أن هم يعطون الطاعة لأحد، فلذلك كثر في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وفليحذر الذين يخالفون عن أمره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم صدقة اللي هي الزكاة المفروضة، يعني كان بعضهم يعني يضيق هذا الأمر لما ضعفاء الإيمان يعني، ومنهم من يلمزك في الصدقات وغيرها. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس منعت الزكاة، قالوا لا كنا نعطيها لصاحبكم ولن نعطيها لغيره. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الأمر في الأموال عموما لأن النفس تشح به لا بد أن يأتي التأكيد فيه على طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هنا أمران، الأمر الأول الطاعة، والأمر الثاني انشراح الصدر لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علقه بالإيمان، ولذلك سيبين أنه لا يسهل هذا الأمر على كل أحد، هذا الأمر لا يسهل على كل أحد. وبعض الناس يقول لك أن مسألة انشراح الصدر هذه مسألة سهلة، أبداً. إن الإنسان يكون من زمرة المؤمنين الحمد لله، كثير من الناس هكذا، لكن أن يكون المؤمن يستحق كلمة أولئك هم المؤمنون حقا هذا قليل جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يفرق بين الذين يزعمون أنهم آمنوا، لم ترى الذين أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومثلا ذكر الذين يعبدون الله على حرف، وذكر المذبذب، وذكر هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وذكر في قلوبهم مرض، وذكر كذلك قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من عملكم شيئا إلى آخر الآيات. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مش أي حد قال أنا آمنت يبقى تحقق فيه الإيمان، لابد أن يبتلى. لذلك أنتوا يعني بعض الناس بيستشكل لماذا مثلا الممثلة الفلانية دي كانت مستقيمة وكانت كانت مثلا دخلت في بدأت في تلاوة القرآن وتحجبت، بل إنها كمان ارتدت النقاب وبدأت تطلب العلم وبدأت تدعو إلى الله وتظهر في البرامج وواضح عليها التمسك والثبات. فلماذا مثلا هي غيرها بعد ما يبقى مدة في الاستقامة أو في الهداية، لماذا ممكن ينقلب ويرجع إلى ما كان عليه أو أسوأ مما كان عليه؟ بغض النظر عن هذه المرأة، نسأل الله أن يهديها، لكن بتكلم بشكل عام. لماذا؟ لأن التوبة ليست لحظة في حياة الإنسان، التوبة قرار له ما بعده، التوبة قرار له ما بعده، ثم الإنسان يمتحن بعد ذلك بأمور في الشريعة تخالف هواه ويبتلى وتعرض عليه الفتن ويتذكر الماضي الذي كان عليه، وربما وجد شياطين الإنس الذين يذكرونه والشيطان الذي يأتيه بالوساوس. فالأمر ليس سهلا إن الإنسان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على هذا القرار. فهذا القرار ليس سهلا، له تبعاته، واضح؟ فدي فكرة مهمة جدا، اللي هي فكرة ان التوبة، بعض الناس دايما ايه بيهموا يعني احيانا يذكر مسألة التوبة، قصة فلان بقى اللي هو مش عارف حصل له ايه فتاب، ومش عارف صاحبه مثلا اللي كان بيحبه مات فتاب، وان هي مش عارف البنت دي ربنا استجاب لها دعاء أو شافت رؤية فتابت. لا، الموضوع مش كده، ده دي البداية بس، لكن لسه بقى الانسان بيدخل على ايه، بيدخل على عهد بينه وبين الله، وهو أن يبقى طول عمره على هدى من الله، حتى لو وقع في تقصير لكن يبقى في هذه الدائرة. فلذلك ربنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: قل لي قولا في الإسلام، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على هذا. فبالتالي هذه التوبة هي مقدمة، تحتاج بقى ما يعززها، وتحتاج ما يتغلب به الإنسان على هذه العقبات، فتحتاج إلى العلم واليقين، قصص الأنبياء والازدياد من العمل الصالح، وتحتاج إلى بيئة صالحة، وتحتاج إلى التذكرة والموعظة. يعني زي ما يكون بالضبط كده، عارف، عايز أشبه لكم بإيه؟ أشبه لكم بإني عالم جديد دخله الإنسان يريد أن يحيا فيه على هدى من الله. فطب هوى النفس، هل أول ما الإنسان تاب انتزع منه هوى النفس؟ بالعكس، يمكن أن يزيد، يمكن أن يتذكر ماضيا، يتذكر معاصي، ممكن كان في واحد شاب مثلا كان بيكلم بنات، بعد ما تاب البنت بدأت تتصل بيه، ممكن قابلها في الشارع، تمام، ممكن بنت تابت بعد كده شافت واحدة متبرجة ولبسة لبس مش كويس، فيبدأ الشيطان يفكرها كانت بتلبس إيه. ففكرة قرار التوبة هذا مقدمة، له حلاوة الإيمان وكل شيء، لكن يحتاج إلى الأخذ بالأسباب للثبات عليه، يحتاج ما يعززه، يحتاج إلى التغلب على العقبات، أضح، يحتاج إلى الازدياد من العمل الصالح والعلم بالله واليقين في الآخرة ومغالبة هوى النفس. فكل دي أمور تدل على ماذا؟ إن الإنسان لا يستغرب إن بعد ما بقي عمره في الاستقامة إنه انتكس أو انقلب، أو ممكن يكون يكفر بالله عادي. وكانوا عملوا فيلم قريب وثائقي مع بعض البنات اللي ألحدت، واحدة منهم قالت: أنا كفرت بالله لي لأني كنت لابسة النقاب وقابلني مجموعة شبان على كبري قصر النيل، قالوا لي: أنت لو كنت حلوة كنت وريتنا وشك. فقمت جاي مروحة البيت قلعت النقاب ونزلت لهم بالبنطلون وأنا كشف وشي وشعري عشان أوريهم أن أنا جميلة. مجرد كلمة واحدة لم تستطع أن تصبر عليها، واضح؟ وبتقول يا ريتها حتى مثلا قلعت بس النقاب ومشيت بالبنطلون، لا، ده قالت: أنا تركت الدين كله. واحد تاني يقول: أصل أخويا اتقتل في مظاهرة، فربنا مدام ربنا سمح إن أخويا الطيب ده يموت في مظاهرة ويقتل، يبقى لازم أكفر بهذا الرب، وهكذا. يبقى إذا لابد أن نعلم أن كثيرا ممن أظهروا التوبة هم ليسوا ثابتين، وإنما هم معافون من الابتلاء، فإذا ابتلوا أو فتنوا ليس عندهم لا إيمان ولا محكمات ترد الشبهات ولا يقين يصبرهم، ولا عندهم تقوى تجعلهم يقاومون أهواء أنفسهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا، مثل ربنا قال: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا سيرا. ربنا بقول في مجموعة من الناس كده، لو الأحزاب دخلوا عليهم مش هيتعبوا معاهم، أول ما يدخل الأحزاب يقولوا: إحنا كفرنا بالله. ليه؟ جاهزين، يعني على شعرة، واقفين على شعر، من الناس ما يعبد الله على حرف، من الناس ما يقولوا أمنا بالله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى مهم جدا إن إحنا نفهم أن شريعة الإسلام منذ أن يقول الإنسان آمنت فهذا عهد بينه وبين الله، لذلك نحن نقول في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني يا رب أنا قد قصرت، وقعت في ذنب، غفلت، قصرت، بس أنا على عهدك ووعدك أنا باقي. ليس معنى معصيتي أنني انخلعت من هذا العهد، لا، أنا باقي في هذا العهد. لذلك ربنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ليه ذكروا الله؟ لأنهم عارفين أن هو ده طريقهم، هو ده طريقه، بس هو خرج منه شوية ضعف لكنه بيرجع تاني. وده الفرق بين المؤمن والفاجر. المؤمن قد يخطئ لكنه بيرجع ويؤوب ويعظم الذنب في نفسه، إنما الفاجر ولا يكترث. يبقى دي فكرة مهمة جدا، أولئك هم المؤمنون حقا. ليه؟ لأن في مؤمن لم يبتلى، لم يفتن، لا هو مجرد إنسان معافى فقط، زي ما ربنا ذكرهم في الآيات اللي ذكرتها لكم. احفظوا الآيات دي، لأن الآيات دي دراستها مهمة جدا في الزمن الذي نعيش فيه، اللي هي قالت الأعراب أمنا، عندنا الآية الأخرى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا في سورة النور، وعندنا اللي هي في قلوبهم مرض إذ يقول الذين كفروا إذ يقول المنافقين في قلوبهم مرض. دي جاءت في أكثر من، جاءت في الأحزاب، وجاءت في هنا عندنا في الأنفال، وجاءت في أكثر من موضع، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كذلك مثلا من الناس من يعبد الله على حرف، كذلك مثلا جاءت مذبذبين وهكذا. فهذه الآيات تدل على أن صنفا من المؤمنين هو ضعيف الإيمان أو في قلبه مرض، فإذا عرضت عليه فتنة أو نزل به بلاء لا يصبر. ولذلك نزلت سورة التوبة تقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فمن الناس من يكون عنده شيء من الإيمان لكن إذا ابتلي لا يصبر، إذا افتتن لا يصبر على الفتنة. هل معنى ذلك أن الإنسان يطلب الابتلاء ليختبر نفسه؟ لا أبدا، بل الإنسان لا يتمنى الابتلاء ولا يتمنى الفتنة، بل يسأل الله تعالى أن يجنبه الفتن، لكن لا بد أن يعد نفسه بالعلم واليقين والإخلاص والتقوى والمبادرة والعمل الصالح، وإن استطاع أن يكون مع صحبة صالحة والمداومة من الذكر وتذكر الآخرة فهذا بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى. ولا يمكن أن يكون العبد آخذا بأسباب الهدى ويضله الله، هذا لا يكون، لا يكون أبدا. أي إنسان يضل أو يفتتن فهذا منه وليس من الله. ذكر ربنا قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ده أمر مهم لابد أن نفهمه. فيبقى أولئك هم المؤمنون حقا، دي تكررت في أكثر من موضع، لابد أن نجمع تلك الصفات التي استحقوا بها هذا الوصف العظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. تفضل أكمل. أم قال ثم وصف الله تعالى المؤمنين ذوي الإيمان الكامل فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مناسبة آيات لما قبلها لما قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اقتضى ذلك كون الإيمان مستلزما للطاعة، شرح ذلك في هذه الآية ما إذا شرحنا تفصيل فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إنما المؤمنون حقا الكاملون في إيمانهم كمالا كما ينبغي، من إذا ذكر الله وعظمته وقدرته وخوفوا به سبحانه فزعت قلوبهم وخافوا منه عز وجل فخضعوا له بفعل أوامره ونواهيه، كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أول صفة إحنا عندنا كلمة إنما المؤمنون، إحنا عندنا الإيمان لما يأتي في الآيات والأحاديث إما أن يتعلق به حكم وإما أن يكون ثناء. لو تعلق به حكم فهذا عام لكل مؤمن، مثلا يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، فكلمة يا أيها الذين أمنوا هذا حكم عام، فهذا يدخل فيه كل مؤمن. إنما بقى لما ربنا تبارك وتعالى يثني يعني يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أو مثلا إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مثلا، واضح؟ فهذا يكون للثناء. يبقى هذا الموضع لا يشمل كل المؤمنين، هذا إيمان خاص. ففي فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو الحد الأدنى من الإيمان الذي ينتقل به الإنسان من الكفر إلى الإيمان، خلاص ده عام يدخل فيه كل من أظهر الإيمان، تمام؟ وأي درجة أي درجة يكون فيها، زي خطاب الإيه، زي الخطاب اللي هو خطاب التشريع، يا أيها الذين آمنوا. إنما لما ربنا يقول إنما المؤمنون أو يثني، فهذا إيمان الإيمان المطلق اللي هو بيسموه يعني الإيمان الكامل أو التام. طيب قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طبعا ذكر الله هو التذكر وليس حصرا في ذكر اللسان، عايزين نفهم يعني ناخد كل صفة لوحدها، لأن احنا اتفقنا أن احنا في يعني تعرض علينا فتن كثيرة ونمر بابتلاءات كثيرة، فنحن أحوج إلى كل صفة من هذه الصفات. ما معنى إذا ذكر الله؟ يعني إذا ذكر بالله أو جاء في قلبه ذكر الله. طيب ذكر الله عند ماذا؟ ذكر الله عند الحكم. إذا علمت أن هذا حكم الله، فمجرد أنه نسب إلى الله يبقى أنت خلاص تقول سمعت وأطعت، يبقى ده أول شيء رقم واحد، ذكر الله عند الحكم. أيضا ذكر الله عند المصيبة، إذا نزل بك بلاء تعلم أنه من الله، يعني تقديرا من الله، فتصبر وتحتسب، تمام كده، إنا لله وإنا إليه راجعون. وده معنى قول الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو ذكر المؤمن عند الإيه؟ الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يبقى عند المصيبة إنك أنت تصبر وتحتسب، تمام. الأمر الثالث بقى ذكر الله عند وسوسة الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شيطان يوسوس بأنك أنت مثلا في غضبك تسب أو تشتم، أو أنك أنت مثلا يوسوس لك بالوقوع في معصية مثلا، فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا الذكر هو الذي يحفظك الله تبارك وتعالى به من الشيطان. لذلك ربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. أيضا ذكر الله تبارك وتعالى عند العمل، لما أنت مثلا أنت نايم خلاص كده وأذن الفجر، أو أنت ضابط المنبه عشان تقوم تصلي ركعتين، فالشيطان طبعا يعقد على قافية أحدنا ثلاث عقد ويقول نم فعليك ليل طويل، فأول ما تقوم أول ما تسمع صوت المنبه أو أنت قلقت مثلا تقول بسم الله، أو تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، أو تقرأ الآيات التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها، يبقى ذكر الله هنا يعينك على العمل الذي أنت مقدم عليه. تفتح المصحف مثلا تقول الله أكبر عايز تصلي بسورة البقرة مثلا، فيبقى ذكر الله عند الطاعة هذا معين. يبقى شوف ذكر الله عند الحكم يجعلك تقبله وتسلم وتحبه وينشرح صدرك به، ذكر الله عند المصيبة يجعلك تصبر وتحتسب وترضى، ذكر الله عند المعصية يصرفك عنها، ذكر الله عند الطاعة يعينك عليها. واضح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عيينة بن حصن الفزاري سبه وهم به عمر أن يضربه، فقام الحر بن قيس وكان رجلا فقيها عالما، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لرسوله خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل. قال ابن عباس فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها، يعني أول ما الحر بن قيس تذكره بالله قال ابن عباس حتى يبين أن هذا ليس حكما خاصا بهذه الواقعة، قال وكان عمر وقافا عند كتاب الله. إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني أن مجرد ذكر الله في قلب العبد أو أن يذكر هو بالله في أي موضع فإنه يرضي الله تبارك وتعالى في ذلك الموضع، بمعنى أنه لا يكون بعد ذكر الله كما كان قبله، وهو أثر ذكر الله. لذلك المرأة مثلا، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في هذا المعنى، يمثل جانبا وهو ذكر الله عندما يهم الإنسان بمعصية يشتهيها. الحديث معروف الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، لما الرجل يعني أراد ابنة عمه وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء وتمكن منها، وبعدين المرأة قالت اتق الله، كلمة يعني كلمة في موضع يعني الإنسان يغلب على هواه وعلى شهوته، لكن قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. ما الذي جعله يقوم؟ ذكر الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو يوسف عليه السلام، وفي الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. إذا ذكر الله كلما كان المؤمن مثلا واحد نايم ونومة جميلة جدا وتعبان، سمع كلمة الله أكبر هو خلاص نوى أنه هو يواظب على الصلاة في المسجد، تمام، مش بس أنه يقوم يصليها، فأول ما يستحضر أنه يقوم لله خلاص انتهت، يعني يقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة إذا سمع الصارخ وثب، يقوم بإقبال ونشاط وجد مباشرة. فذكر الله سبحانه وتعالى ده كلمة كبيرة. كل من عمل طاعة فهو ذاكر لله، كل من كف عن معصية فهو ذاكر لله، كل من تلا القرآن فهو ذاكر لله، كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، درس العلم، كل هذا ذكر الله. الذي يقابل ذكر الله هو الغفلة. فكلمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والله العظيم كلمة عظيمة، إن ذكر الله ده يدخل تحته أبواب كثيرة. ذكر الله الرحيم، شوف يعني لو احنا وقفنا عند كلمة ذكر الله، ستتذكر من الله ما يناسب حالك. كيف؟ تصور انك انت في مصيبة كبيرة، تمام؟ فأول ما ذكرت الله تذكرت أن الله على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يفك. طيب كنت في ضائقة مالية، تذكرت أن الله هو الرزاق. كان مثلا في إنسان ظالم، تذكرت أن الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون، وهكذا. كلما كنت عالما بالله ووفقت لذكر الله بما يناسب الموضع، فوالله هذا فضل من الله. وأكثر الناس في هذه الحياة الدنيا غافل، يعيش غافلا عن الله وعن الآخرة، بيفكر في شكله وشعره وبشرته وعربيته وموبايله وشكله وبيته وفرشته وفسحته، لكن أنه يفكر في أن يعيش على هدى من الله ويعيش للدار الآخرة، قليل قليل قليل من هؤلاء، قليل من الناس من يعقل هذا، قليل من الناس من يعيش له، قليل من الناس من يصبر ويداوم عليه. واضح؟ فكلمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سواء ذكروا يعني ذكروه هم أو ذكروا به. ممكن واحد هو ماشي كده سمع آية، فتح المصحف قرأ آية تغير حياته، والله العظيم آية واحدة يمكن أن تغير حياة الإنسان إذا اعتبرها بقلبه. فيبقى كلمة وجلت قلوبهم دي كلمة كبيرة جدا. تذكروا عظمة الله، تذكروا قدرته، تذكروا حلمه، تذكروا لطفه، تذكروا بطشه، تذكروا رحمته، تذكروا حبه. كل ما يأتي في قلوبهم شيء عن الله لا بد أن يتحرك القلب. وخذوا بالكم أن في فرق بين علم القلب وعمل القلب. علم القلب هو المعلومات اللي في القلب عن الله، علمك بأن الله على كل شيء قدير، وأنه واحد، وأنه العليم والكبير والأول والآخر، ده اسمه العلم. لكن كل علم بيقابله عمل. الوجل هو عمل القلب. الوجل ده بقى يدخل فيه الاطمئنان، يدخل فيه الخوف، يدخل فيه الرجاء، يدخل فيه الرضا، يدخل فيه يعني بمعنى أصح إن القلب لما يعني يذكر الإنسان ربه، القلب يتحرك بالحركة المناسبة في هذا. مثلا أول ما يسمع الإنسان ذكر الجنة يرجو، يسمع ذكر النار يخاف، تمام؟ تنزل به الضائقة يعني يحتسب عند الله. فكل موضع من يجيله رزق يتذكر الشكر، ينزل به مصيبة يتذكر الصبر، يرى واحدا من الأطفال مثلا وهو بيبكي أو مات مثلا أو قتل أو كذا يتحرك. فكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على حياة القلب. فإذا قول الله إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم دل على أن القلب حي. طب في المقابل بقى، يقابل إيه بقى؟ الغافل. الغافل يذكر الله يزيده نفورا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وما زادهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لا يحب أن تذكر الله. إحنا كان عندنا مدرس فلسفة ملحد كان بيقول لنا هي لعيبة الكرة دول بيسجدوا لي لما يجيبوا جوان، هو ربنا ده عمل لهم حاجة؟ شوف لما يكون الإنسان يعني غافل ويكون الإنسان ملحد كيف يعيش بهذه الطريقة. يقول هو ربنا ده عمل لهم ايه؟ فشين واحد اول ما يذكر الله يطمئن. يعني شوف انت بتشوف دلوقتي في احداث غزة، واحد شايل ابنه يعني اشلاء، يعني رجليه مش موجودة، او والله شفت ولد راسه مش موجودة، وتلاقي الرجل بين ايديه الحمد لله يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى. شوفوا الرحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان، والله هذا الرجل يبلغ بهذا ما لا يبلغه بعمله. يعني هو مين اللي ممكن يعمل أعمال تكفي هذا الصبر عند الابتلاء؟ فربنا يرفع الناس دول درجات. امرأة كل ولادها ماتوا وهي عايشة في منزل مهدم جنبها يعني حطام ركام، وبتقول يا رب الحمد لله كل اللي يجي من ربنا على العين والرأس، يا رب الحمد لله، يا سلام ده احنا في نعمة كبيرة، يا رب لك الحمد يا رب، احنا لينا الآخرة. ما هذا الرضا؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تطمئن قلوبهم بذكر الله. بينما في المقابل الكافر والله لا يرجو من الله ذلك، بيفكر في أمريكا وفي أوروبا، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. يبقى كلمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، دي كلمة كبيرة، كلمة كبيرة لابد أن نعظمها في قلب أبنائنا وفي قلوبنا. يعني أنت مثلا لما تعلمي بنتك أنها تلبس الحجاب، أنا أخاطب النساء اللي معانا في الدروس، تتكلمي بنتك أنها تتحجب أو أنها يعني تتقي الله في علميها أن مدام الحكم جاءها عن الله تقول سمعت وأطعت، ما تقولش أصل اقنعيني أصلا مش عارف إيه، لا، ربوا في أبنائكم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وسبحان الله الموضوع ده على فكرة مش كثرة معلومات، يعني احنا بنشوف كتير من العلماء زائغ، عالم بيكون ظهير للمجرمين، يكون قرأ ألف متن ومش عارف ومعه أسانيد وحفظ القرآن وحفظ أحاديث، ونلاقيه أول ما تأتي محنة يقف مع الظالم ويسانده ويظاهره، واضح؟ فتكشف هذه المحنة. هل نفعه المتون اللي حفظها؟ نفعته الأسانيد؟ نفعته الكتب اللي شرحها؟ لا. لماذا؟ لأن قول الحق وفعل الحق في موضعه هذا لا يرجع إلى قدر المعلومات، وإنما هذا يرجع إلى ابتغاء الدار الآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر اليهود وما عندهم من العلم، قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني ربنا أخذ عليهم الميثاق ودرسوا الكتاب وبعد كده بقوا بيتجروا بالكتاب. فيبقى لازم نفهم إن الكلمة دي كبيرة، ليست كلمة سهلة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله عند الحكم قالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا وتنشرح صدورهم، ذكر الله في قلبك عند المعصية كففت عن المعصية لوجه الله مهما كانت تشتهيها نفسك، ذكر الله عند المصيبة صبرت واحتسبت وقلت يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون، ذكر الله عند الطاعة قويت عليها مهما كانت تخالف هواك ومهما كنت عاوز تنام تقوم تصلي. يبقى ذكر الله دي كلمة كبيرة. والله الآية دي سبحان الله، يعني دائما أقف مع الذين، إنما المؤمنون الذين، يبقى ده يدل على ماذا؟ أن الله جعل للمؤمن علامات يختبر بها إيمانه. الله جعل للمؤمن علامات يختبر بها إيمانه. شوف نفسك كده هتعمل إيه أول ما يذكر الله سبحانه وتعالى، هل فعلا يحصل لك هذا؟ هل أنت لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، هل أنت تشعر بذلك إذا اشتكى منه عضو؟ هل أنت حاسس فعلا ما بتيجي تحط اللقمة في بقك يعني تاكل، أو تيجي تنام على فرشة نظيفة وجميلة، أو أنت باصص لأولادك، أو أنت عايش في أمن مش مستني قصف أو قذيفة تنزل على دماغك، ربنا يصرف عنا ذلك وعن إخواننا، هل أنت بتشعر بهذه النعمة وبتشعر بإخوانك؟ ما هي دي علامات. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر لنا صفات المؤمنين لماذا يذكرها؟ حتى نعرض أنفسنا عليها. وأقسم بالله، أقسم بالله لو أن أحدنا عرض نفسه بالصدق على كتاب الله لا يسعه إلا أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا يمكن لي. لماذا؟ يعني بعض الناس كان يقول لي، هو أبو بكر الصديق لما كنت بشرح للشباب هذا الحديث، فيقول لي هو أبو بكر الصديق لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كان يقولها فعلا وهو يرى نفسه ظلم نفسه؟ قلت طبعا. ليه؟ قال لي ليه؟ قلت له لأنه يعلم ماذا يجب عليه في الإسلام ويعرض عمله عليه فيعرف تقصيره ولو كان أبا بكر. وأصلا من اللي علمه هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف منزلة أبي بكر ولا يعرف طاعته؟ يعرفها، ولكن يعلمه أن يعرض عمله على على على صبغة الله لا يسعه إلا أن يقول ظلمت نفسي. طب إذا كان أبو بكر رضي الله عنه، بل بعض الأنبياء قالوا ذلك، ربي إني ظلمت نفسي أو غير كده، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كيف ماذا نقول نحن؟ أنا أقول إن طالب العلم أو المسلم عموما والمسلمة بقدر ما يتعلم خصال المؤمنين في القرآن والسنة قسما بالله ينجو من الغرور. يعني الناس تقول له ده أنت ما شاء الله عالم، ده أنت إنسان تقي، ده أنت كذا، لا يمكن أن يغتر. لماذا؟ لأنه لما بيعرض نفسه على هذه الصبغة في القول والعمل والقلب وفي كل موضع، يعني تصور إنسان حق الله وحق الوالدين وحق الزوج وحق الأبناء وحق الجار وحق الصاحب وحق الضيف وحق عامة المؤمنين، مين فينا اللي هيسدد ده كله؟ ما حدش يقدر يسدد، تمام؟ فأنا أقول إن ده يعني الجمع خصال المؤمنين من القرآن له فوائد كثيرة، منها أن نعرف ماذا يريد الله منا، والأمر الثاني ألا نغتر، والأمر الثالث أن نكثر من الاستغفار والعمل الصالح عشان نسدد هذا النقص. فهذه الآية يعني يا شباب اجعلوها في قلوبكم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كل ما يخطر أول ما يعني في أي عمل من الأعمال، في أي أمر من الأمور أول. ولذلك سبحان الله، لما كنت مع الشباب في المخيم، في أحد المخيمات كان قبل سنة تقريبا، كان في كتاب الدعوات من صحيح البخاري، فأنا والله لا أنسى هذا المخيم تحديدا، الشباب أثر فيهم جدا كتاب الدعوات، لأنه بيتكلم عن أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة يومه وليلته. سبحان الله، لا يمر به مشهد أو موقف إلا وله ذكر لله. عند الكرب له ذكر، عند المطر له ذكر، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند دخول الصلاة، عند الوضوء، في كل الأحوال، حتى إذا أتى الرجل أهله له ذكر. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله يريد منك ويريد منك أن تبقى ذاكرا لله. ليه؟ لأن ذكر الله هو الذي يحفظك، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. لذلك لما كنا في سورة الأعراف قال الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. أول من سلخ من آيات الله الشيطان له تعالى أنت كده بقيت إيه؟ ما عندكش حماية، ما عندكش حصانة، تعالى لي بقى، خلاص اتحكم فيه. فيبقى لما شوف، لما أنا بقول إن سبحان الله المخيم ده مش فعلا فعلا كان نفسي يعني يعني لو كان ينفع، لو كان ده صح يعني، كنت يعني أصور الشباب دول وهم كل واحد يوم قبل ما ينام يقول كل الأذكار، وعند الاستيقاظ ويقابل يعني في كل موضع كده، عايز نفسه يعيش الحياة الجميلة دي، اللي هو كل وقت عارف لو صعد بيذكر الله ازاي، ولو ركب الاسانسير ونازل او نازل على السلم او نازل من جبل بيقول ايه، عند المطر بيقول ايه، عند الكرب بيقول ايه. حاجه جميله، حاجه عظيمه. دين الاسلام سبحان الله دين لم يترك لنا شيئا كده، مش ممكن يمر علينا وقت واحنا بغير هدى من الله. ربنا بيعلمك ما الذي يكون في قلبك وما الذي على لسانك وماذا تعمل. طب انت عايز ايه تاني؟ دين جميل. لذلك انا دايما احث الشباب على طلب العلم، لانه والله العظيم طلب العلم بيخلي الانسان نور ماشي كده في الدنيا، عارف في كل موضع بيعمل ايه. فانا لا انسى بقى ان الشباب يعني فضلوا مده كبيره جدا بعد هذا المخيم فعلا متاثرين بالاذكار، وان كان يعني الانسان بينسى ساعات، بس على الاقل يعني البصيره بتخلي الانسان يعني لما يتذكر بيرجع لهذا العمل. فالخلاصه ان ذكر الله في القلب، وذكر الله على اللسان، وذكر الله بالعمل. كل عمل صالح ذكر الله، وكل من ترك معصية فهو ذاكر لله. ولا تأتي المعصية إلا في ساعة غفلة. حتى كان زمان إحنا أمهاتنا يقول ربنا يبعد عنك شر الغفلة. ليه؟ لأن الغفلة هي اللي بتمكن الشيطان من الإنسان. الإنسان طول ما هو ذاكر لله حقا لا يفعل معصية، وإنما تأتي المعصية متى؟ عند الغفل. لا، نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين. تفضل أكمل يا أهل. وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا، أي وإذا قرأت عليهم آيات من كتاب الله سبحانه ازداد تصديقهم ويقينهم وإذعانهم وانقيادهم، كما قال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وعلى ربهم يتوكلون، أي وعلى من خلقهم ويملكهم ويدبر. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن من كان يريد أن يكون من المؤمنين حقا فليعلم أن زيادة الإيمان إنما تأتيه من هذه الآيات، من تلاوة الآيات، هو يتلوها وتتلى عليه. طب لماذا يزداد إيمانه بتلاوة الآيات؟ أولا بالثواب الذي يأخذه في التلاوة، ثانيا بالأحكام التي يتعلمها، ثالثا بطاعته لله سبحانه وتعالى، رابعا بدعوته إلى هذه الآيات، خامسا بثباته عليها. يبقى ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن هذه الآيات لها أثر في المؤمن، وهذه الآيات هي العلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ماشي تفضل. وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، أي وعلى من خلقهم ويملكهم ويدبر شؤونهم يعتمدون، وبه يثقون في جد مصالحهم ودفع مضارهم، لا يرجون غيره ولا يرهبون سواه، ولا يقصدون من دونه، ولا يرضون إلا بجنابه، كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال عز وجل قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، ثم ربنا سبحانه على أعمالهم بعدما اشترى اعتقادهم. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم احنا قلنا ان كلمة الرب تذكر كثيرا فيما يخص افعال الله، وكلمة الله تدل على عبادة العبد لربه، وان كان ممكن يعني احدهما يأتي في موضع الاخر، يعني احد الاسمين يأتي في موضع الاخر. وعلى ربهم يتوكل، كلمة على ربهم تدل على ماذا؟ تدل على كل اسم وفعل لله، يعني ان العبد بقدر ما يعلم عن الله، بقدر ما يحبه ويخلص اليه ويرجوه ويتوكل عليه ويخشاه ويعتصم به ويرجوه. لذلك يعقوب عليه السلام لما هم قالوا تالله، لما هو تولى عنهم، يعني هو لم يرضى أن يبكي أمامهم، تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهم ماذا قالوا له؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فهو قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا ما شكيت لكوش أنتم، إنما أنا أخذت جنب كده وبشكو الله. ماذا قال بعدها؟ ركز بقى في الجملة دي، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لأنه علم عن الله ما لا يعلمون فرجى منه ما لا يرجون. لذلك بعد بقى ما جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ماذا قال لهم؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ مش أنا قلت لكم إن أنا عارف؟ أنا فكلما اتسعت دائرة العلم بالله اتسع حبه والإخلاص له والرضا به والخوف منه وخشيته والتوكل عليه، فالعلم بالله هو الأصل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، والنبي والله تبارك وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كلمة على ربهم يتوكلون، لماذا توكلوا على ربهم؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى نعم الوكيل. هود عليه السلام لما قال له قومه إيه إن قلوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. طب هذه القوة من أين أتى؟ من أين أتى بها؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني لأنه علم أنه ما من دابة إلا وناصيتها بيد الله فخلاص. فلماذا يخافهم؟ وقف أمامهم. حتى كذلك في واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. هذا عظيمة جدا. يبقى إذن أنت لما تربي نفسك على التوكل أو تريد أن تعلم ولدك، وهذا كلام للأمهات، لما تريد يعني تريدين أن تربي ولدك على التوكل على الله، ما تجيش تقول يا حبيبي توكل على الله، لا، لابد أن تعلميه عن الله ما يجعله يتوكل على الله. لذلك وده اللي كان عندنا في دورة اللي هي يا بني إني معلمك، إن كل أعمال القلب إنما تنتج بسبب علم القلب. تفضل يا أكمل. ثم ربه سبحانه على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة أي ومن صفاتهم أنهم يؤدون الصلاة التي هي حق خالص لله تعالى بحدودها وشروطها وأوقاتها وأعمالها الظاهرة والباطنة فيأتون على المطلوب. ومما رزقناهم ينفقون أي ومن صفاتهم أنهم يشكرون مما رزقهم. خلينا نقف وقفة مع موضوع الصلاة. شوفوا شباب، أي واحد منكم يقرأ في القرآن لابد أن يلاحظ أن الله عظم قدر الصلاة، وإذا نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لابد أن يرى الصلاة معظمة في أقوالهم وأفعالهم. دلالة ذلك إيه؟ ما دلالة هذا الأمر؟ دلالة هذا الأمر أن كثيرا من الشباب لا يدرك قيمة إقام الصلاة في ثباته أو في زيادة الإيمان. فتلاقي مثلا عمال يكلمك عن الجهاد في سبيل الله ويكلمك عن إن إحنا لازم نتحرك ونعمل، هو نفسه لا يقيم الصلاة. ممكن يكون بيصلي الخمس صلوات مع بعض كده قبل ما ينام، أو بيقوم كده من النوم يصلي ويرجع تاني. لا، لا بد أن تفهم أن من أعظم ما تثبت به هو برهان برهان الاستقامة، وهو الذي يثبتك بإذن الله هو إقام الصلاة. ذلك ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، ولكن إقام الصلاة الذين يقيمون الصلاة. ذلك ربنا قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. ولذلك شباب أنا أقول لا بد أن تحرص في شبابك. وأن طبعا أنا عارف أن بيحضر معنا عدد كبير من الكبار، يعني وربما الأصغر شوية من سن الشباب، لكن أنا أخاطب الشباب هنا تحديدا في بعض المواضع. إقام الصلاة هذا من أعظم ما يثبتك الله تبارك وتعالى، بأن تواظب على الصلاة في جماعة، وأن تأتي بسننها، وأن تخشع فيها، وأن تكثر من ذكر الله ومن دعائه فيها. لذلك ربنا دائما وهو يثني على المؤمنين يذكر الصلاة. تفضل أكمل. ومما رزقناهم ينفقون، ومن صفاتهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله من الأموال، النفقات الواجبة والمستحبة، نفعا لعباد وأداء لحقوقهم، فحقق الله تعالى لهم الإيمان فقال أولئك هم المؤمنون حقا. ومما رزقناهم ينفقون، لماذا؟ لأن الصدقة برهان، وهذه الصدقة تدل على ماذا؟ تدل على اليقين، وتدل على أن العبد يريد الآخرة. لماذا؟ لأنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإقامه للصلاة يعني كل نلاحظ أن كل ما ذكر هو يبني حجرا في بناء المسلم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دي علامة. طيب إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دي الثانية. الثالثة التوكل على الله. الرابعة إقام الصلاة. الخامسة مما رزقناهم ينفقون. ممكن واحد يفتح عليه في باب من هذه الأبواب، فمثلا يكون هو بيقيم الصلاة ولكنه بخيل بماله، لا يجود به، يضن به، تمام كذا؟ فيبقى ده يعرف أنه عنده نقص، وهذا النقص سيؤثر في الباقي. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن المؤمن فيه خصال، لذلك يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر ذلك، فيذكر الصفات التائبون العابدون إلى آخره. فالمفروض أن المؤمن ينظر إلى هذه الصورة الكاملة وينظر ماذا عنده ماذا ينقصه، ويحاول أن يتمم هذا النقص. فهو أصلا مش هيتمم النقص إلا لما يكون عارف بالكمال. فمما رزقناهم ينفقون الصدقة برهان، الصدقة برهان على قوة الإيمان، برهان على أن ما عند الله خير وأبقى، برهان كذلك على علم العبد بما يريده الله تبارك وتعالى منه. ومما رزقناهم يعني أنت تنفق مما رزقك الله، فهذا تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا يناسب جدا الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد أيضا الإنسان يخرج من ماله وكذلك يجود به، فجهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فلذلك الإنسان لما بيربي نفسه على هذه النفقة، هذا يعني يدل على يقينه في الله وفي جزاء الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. قال ثم حقق الله تعالى لهم الإيمان فقال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا، أي أولئك الذين يفعلون تلك الأفعال الجليلة ويتصفون بتلك الصفات العظيمة هم وحدهم المؤمنون حق الإيمان إيمانا لا يعتريه شك. ثم ذكر هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم فقال لهم درجات عند ربهم، أي لهم مراتب ومنازل عاليات يرتقونها في الجنات بحسب عروة أعمالهم الصالحات. كما قال سبحانه، قبل أن ندخل في هذه الآيات اللي تشهد لهذه الآية، احنا قلنا أن الذي يقابل المؤمنين حقا هم الكافرون حقا، هذا في الأصل. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تمام، يبقى دول الكافرون حقا. لكن في بقى في اللي هم اللي هو في دائرة الإيمان لكنهم ليسوا من المؤمنين حقا، زي ما احنا ذكرناهم بقى اللي هو ذكروا في سورة اللي قالت العرب آمنا، واللي هو يعبدون الله على حرف أو من ناس يقول أمنا بالله فإذا أذي في الله واللي في قلوبهم مرض وكذلك الإيه ويقولون أمنا بالله وبرسوله وأطعنا. فهؤلاء عندهم يعني ضعف في الإيمان وهم معافون، فإذا تعرضوا للابتلاء فكثير منهم يكفر بالله أو ينافق كما جاءت سورة الإيه كما ذكرت سورة الحج وذكرت سورة كذلك العنكبوت وذكرت سورة النور وذكرت سورة التوبة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وغيرها. تفضل أكمل. لهم درجات عند ربهم أي لهم مراتب ومنازل عاليات يدخلون في الجنات سبع عروض أعمالهم الصالحات كما قال سبحانه هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، وقال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفس بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومغفرة أي ولهم ستر لذنوبهم وتجاوز عنها. ورزق كريم أي ولهم في الجنة رزق أعده الله تعالى لهم فيها من المآكل والمشارب وهنيئ العيش مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نقف لا خلينا نقف هنا، احنا بس عايزين احنا نقف هنا ان شاء الله يعني ساعتين ونص عشان يعني بالليل انا ما بحبش الناس تسهر. ولكن احببت ابين التعليق على لهم درجات عند ربهم. لهم درجات عند ربهم هو ده بقى الشباب اللي احنا المفروض نتواصى به فيما بيننا، وهو المسابقه في الخيرات. لان الانسان بقدر ما يحقق بقدر ما يعلم بهذه الامور ويجاهد نفسه في تحقيقها ترفع درجته عند الله. ربنا يعني خلقنا لعبادته، ولكن الله سبحانه وتعالى كذلك خلقنا لنسابق، سابقوا استبقوا سارعوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فإنما يتفاضل الناس في العلم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرع الله وكذلك بالفرائض ومنها اجتناب المحرمات وكذلك ترك الشبهات أو المشتبهات تمام التي يشتبه فيها الحلال والحرام وكذلك الاقتصاد في المباحات، وإن الإنسان يملك نفسه عن فضول الأشياء ويسارع في الخيرات ويعمل أعمال صالحة. فيعني المفروض أن هذه الأحداث تحدث فينا تغييرا في قلوبنا وكذلك في أعمالنا. يعني ما ينفعش أبدا تمر بنا هذه الأحداث بسلام، وإنما يعني تمر دون أن نتغير. لا بد أن تحدث فينا شيئا، ولا بد أن لا نحزن ولا نبتئس. أقصد لا نحزن اللي هو الحزن الذي يقعد الإنسان عن الطاعة، اللي هو الحزن الذي من الشيطان. إنما الحزن والتألم ده أي مؤمن لا بد أن يحزنه ما يجري المؤمنين، ولكن يعني الذي وفق فإنه يرى الخير الكثير في هذه الأحداث بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له. ونختم هذا المجلس بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات. اللهم نجي إخواننا المؤمنين والمؤمنات في غزة وفي سوريا وفي كل مكان، وكذلك نجي إخواننا الذين سجنوا بغير حق أو اعتقلوا بغير حق، وصبر أنزل الصبر على أهليهم واصرف الشر عنا وعنهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل السكينة على قلوب المؤمنين والمؤمنات وأن يثبتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت من جاهد في سبيله وأن يخلص نياتهم وأن يجمع كلمتهم وأن يسدد رميهم وأن يمدهم بمدد من عنده. ونسأله تبارك وتعالى أن ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أن ينزله بعدوه وينزله بكل من ظاهر عدوه، ويكشف المنافقين من بني جلدتنا وأن يخزيهم بخزي هؤلاء. ونسأله تبارك وتعالى أن يفرغ علينا صبرا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ونسأله سبحانه وتعالى، وهذا دعاء شباب يعني أريد منكم أن تذكروه كثيرا، ألا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. يعني نرجو الله تبارك وتعالى بما تعلمنا ألا نكون ظهيرا لأي مجرم ولا أي ظالم، وأن يحفظنا الله سبحانه وتعالى نلقاه يعني بعلم صادق بعلم خالص، لا نبذل كلمة ولا تصرف إلا ما يرضى الله تبارك وتعالى به عنا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم. ويعني لعلنا غدا بالليل إن شاء الله نأخذ كمان محاضرة، لأننا في الصباح بيكون عندي يعني شيء أشياء مشغول بها. وجزاكم الله خيرا، عندي أمر من الأمور. يعني أنا ما بحبش يعني أنا أدخلكم في تفاصيل التي عندي أمر مهم جدا جدا، يعني أريد يعني أن كنتم تذكروني في دعائكم، وأسأل الله أن يتقبل منكم أن يقضى لي هذا الأمر، لأنه يعني بصراحة مسبب شوية يعني عدم ترتيب في المواعيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه لي وأن يقضيه لي وأن يجعله خيرا، وأرجو من كل من يدعو أن يقول له الملك آمين ولك بمثل، وأن يجزيكم الله عنا خيرا، وتشرفت بوجودكم معي في هذه المجموعة، ونسأل الله أن يتم علينا فضله. وأنا والله يعني سبحان الله كنت ناوي أبدأ في كتاب في معهد السنة والآثار هذا الشهر، ولكن تذكرت أن احنا قلنا لما نخلص العشر أجزاء الأولى خلاص هي تقريبا اقتربت، يعني بعد سورة الأنفال بإذن الله سنبدأ مع المعهد، يعني يكون المعهد مثلا له يومان في الأسبوع، وكتاب التفسير أيضا له يومان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آية، أنت يا آية رفعت إيديكي، طب أنا أسمعك يا آية، تفضل يا آية. السلام عليكم. آية دي يعني زميلة ابني في المدرسة وهي صغيرة، يعني أخت واحد من الطلاب. إزيك يا آية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا آية؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك. آية أنت من أوزبكستان ولا من أنديجان؟ لا أتذكر. لا تتذكرين؟ طيب بارك الله فيك. أنا فتحت لما لقيتك أنت رفعتي وعايزة تتكلمي، قلت تفتحي عشان تتسلمي على الطلبة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمي على عمر. عمر جنبي. ماشي، كيف حالك يا عمر؟ بارك الله فيك. ماشي يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.